لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان في علم البلاغة للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير أيها الأحبة إلى باب القصر. في رحلتنا في علم المعاني انتهينا من الحديث عن باب الإسناد الخبري، ثم تكلمنا عن باب المسند إليه، ثم انتقلنا إلى باب المسند، ثم انتقلنا إلى أحوال متعلقات الفعل وما هو في حكم الفعل من المشتقات ونحوها، والباب الخامس الذي نحن بصدد دراسته أو قد شرعنا فيه في المحاضرة السابقة واليوم نكمله هو باب القصر. إذن نحن الآن في الباب الخامس من أبواب علم المعاني. القصر أحبتي ذكرت تعريفه في المحاضرة السابقة وقلت أنه تخصيص شيء بشيء بواسطة طريق مخصوص. ما هو القصر؟ أن المتكلم في كلامه يخص شيئا بشيء بواسطة أسلوب خاص. فهناك طرق للقصر استعملتها العرب لتدللها على هذه العملية، على عملية تخصيص شيء بشيء. فإذا هذا هو القصر. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. وكنا في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث عن أنواع القصر، وعرفنا أن القصر أحبتي ينقسم إلى قصر تحقيقي، وهو القصر الذي يكون مفهومه مطابق للواقع، وهناك قصر ادعائي، قصر ليس مطابقا للواقع وإنما يدعيه المتكلم ادعاء لتحقيق غرض خاص من مدح أو ذم أو ما شابه ذلك. ثم قسمنا القصر التحقيقي إلى نوعين، فقلنا القصر التحقيقي هناك قسم منه يسمى قصر حقيقي، وفي هذا القسم الأول من القصر التحقيقي وهو القصر الحقيقي يكون قصر المقصور عليه قصر كامل شامل لجميع الأفراد. وأما القسم الثاني من القصر التحقيقي فهو القصر الإضافي، وهذا النوع الثاني يكون فيه قصر المقصور على المقصور عليه بالإضافة بالنسبة إلى زاوية معينة إلى نظرة معينة، وليس في جميع الأفراد الموجودة في الخارج حقيقة. تمام؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القصر الادعائي، وقلنا كما قلت لكم قصر الادعائي لا ينقسم إلى تحقيق إلى حقيقي وإضافي، لا، القصر الادعائي هو قصر مخالف للواقع يدعيه المتكلم لتحقيق غرض من الأغراض. إذن كانت هذه الصورة التي رسمناها في المحاضرة السابقة، ومنها انطلقنا في قول ابن الشحن رحمة الله عليه القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا كذا، ينقسم إلى نوعين. طب إيش هذه الأنواع التي ينقسم لها القصر الحقيقي والإضافي؟ قال فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. إذن أحبتي دعونا نتذكر سريعا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة من تقسيمات للقصر، فأقول مستعينا بالله لأني سأبني على هذه التقسيمات اليوم، سأكمل كلامي بناء عليها. قسمنا القصر إلى قصر تحقيقي، ها المصطلحات حافظوا عليها، قصر تحقيقي وقصر ادعائي. القصر التحقيقي مطابق للواقع، القصر الادعائي غير مطابق للواقع يدعيه المتكلم لغرض من الأغراض. ثم قسمنا التحقيقي إلى نوعين، إلى حقيقي وهو الذي يكون فيه كما قلنا القصر لجميع الأفراد وليس بالإضافة إلى جهة معينة، وقصر إضافي يكون فيه القصر في زاوية معينة في جهة معينة وليس المراد القصر في جميع الأفراد. ثم قسمنا القصر التحقيقي الحقيقي إلى نوعين، قلنا قصر موصوف على صفة وفي يقابله قصر صفة على موصوف. فلو قلنا مثلا أنا ذكرت مثال على قصر مثلا صفة على موصوف في المحاضرة السابقة، إيش قلت؟ أظن قلت مثلا ما صديقي إلا محمد. طبعا طرق القصر رح نتعلمها إن شاء الله، من أبرزها ما وإلا، من أبرز طرق القصر ما وإلا، لما تجتمعان مع بعضهما يفيدان القصر، وسنتحدث عن ذلك اليوم بإذن الله عن طرق القصر. فما صديقي إلا محمد، أنا هنا قصرت الصداقة على شخص واحد. طبعا حتى يكون هذا القصر تحقيقي حقيقي لابد يكون هكذا في الواقع، إنه أنا هل لي صديق؟ ما عندي إلا صديق واحد فعلا واقعا، فهنا قصرت صفة الصداقة على شخص واحد، فهذا هو المقصور وهذا هو المقصور عليه. وهذه دائما نتذكرها، إن القصر أركانه إيش؟ مقصور ومقصور عليه، مقصور ومقصور عليه. ففي ما وإلا المقصور بكون قبل إلا، والمقصور عليه بكون بعد إلا. فلما أقول ما صديقي إلا محمد، أنا قصرت الصداقة على محمد، ما عندي صديق إلا هو، تمام. وأما قصر موصوف على صفة، يعني لاحظوا أنني أجتنب التمثيل عليه، هذا النوع قصر تحقيقي حقيقي قصر موصوف على صفة أجتنب التمثيل عليه، لأنهم يقولون يصعب أن تجد مثالا صحيحا عليه. لماذا؟ لأنك تقصر موصوف زيد عمرو خالد، تقصر هذا الموصوف على صفة واحدة حقيقة، يعني في إنسان ما عنده حقيقة واقعا إلا صفة واحدة؟ مستحيل. يعني أنا كإنسان أدنى شيء بتلاقي أدنى صفة إلي أني موجود، هاي صفة أني موجود، هذا صفة. فما بالك في الصفات الأخرى، أني قائم وآكل وأجري وأسير وقد أكتسب صفات أخرى مع الحياة. فيقولون قصر تحقيقي حقيقي موصوف على صفة، تقصر موصوف على صفة واحدة حقيقة واقعة ما في غيرها إله في الوجود، هذا شيء نادر، لذلك تجدوني أحاول أن أبتعد عن هذا النوع في التمثيل. وأما قصر صفة على موصوف لا، فهذا يمكن أن نجد له مثالا، ومثلته لكم في قولي ما صديقي إلا محمد، تمام. والقصر الإضافي نفس التقسيم، ينقسم إلى قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآن هذا قصر إيش؟ قصر محمدا عليه الصلاة والسلام على الرسالة. إذن هذا القصر موصوف على صفة، قصر محمدا على الرسالة. فأنت إذا عرفت وين المقصور وين المقصور عليه، راح تستطيع تحدد إيش طبيعة القصر، هو قصر موصوف على صفة ولا قصر بالعكس قصر صفة على موصوف. هذه أركان مهمة في القصر ومهارات لازم تتقنها من الآن. فما محمد إلا رسول، ربنا سبحانه وتعالى قصر محمدا على هذه الصفة على الرسالة، لكن هل هو قصر حقيقي حتى أحطه مثلا هون؟ ليش ما أذكر هذه الآية ما محمد إلا رسول هون يا شيخ؟ أنت وأنا حكيت قصر موصوف على صفة صعب تلاقي له مثال، هي ربنا أتى بمثال ما محمد إلا رسول، بقول لك لا، هذا مش قصر حقيقي، لأنه إذا بدك تجعل الآية قصر حقيقي معناها إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما إله أي صفة أخرى إلا الرسالة في الحياة، ما إلهش أي صفة أخرى إلا الرسالة، وهذا مش معقول، إله صفات كثيرة بأبي هو وأمي. فإذا إيش معنى القصر هون؟ نقول هذا قصر إضافي، هذا قصر إضافي بالنسبة إلى جهة معينة، إنه هذا خطاب وجه للصحابة. وطبعا رح نتعرف اليوم أكثر وأكثر على هاي الآية، يعني هاي الآية رح نتعرف عليها أكثر ورح أمثل ورح تفهموا إنه موضوعها أكبر مما تكلمت عنه في المحاضرة السابقة. لكن بس دعوني الآن في الفكرة الأساسية، إيش يعني قصر إضافي؟ إنه ما محمد إلا رسول، هذا كان خطاب للصحابة اللي كانوا مفكرين إنه محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يخلد. فربنا في غزوة أحد بعد ما انتكسوا على أعقابهم بعض الصحابة لما سمعوا إنه محمد صلى الله عليه وسلم مات، إيش قال لهم ربنا؟ أنتم مفكرين إنه محمد رح يخلد ورح يضلوا إلى الأبد؟ لا، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل مثله مثل غيره من الرسل السابقة. فالقصر هنا قصر بالإضافة بالنسبة إلى ما يتوهمه السامع المخاطب، إنه هو كان مفكر إنه محمد صلى الله عليه وسلم رسول إذا سيخلد. طبعا هل هذا هم كانوا مفكرينه حقا ولا لا؟ اليوم رح نناقش الفكرة، بس أنا بدي أكتبه عشان قصر إضافي. فربنا سبحانه وتعالى إيش قالهم؟ لا، ما محمد إلا رسول، مجرد رسول لن يخلد. فالقصر هنا بالنسبة إلى ما توهموه من أنه سيخلد، فقصر بين هذين الأمرين، بالإضافة إلى هذين الأمرين ما محمد إلا رسول. ومثال سهل زي ما قلنا لكم في المحاضرة السابقة، لو قلت لو قال مثلا الأمير حضر أو جمع الأمير، لا بدي مثال أكثر، خلونا على مثال المحاضرة السابقة، نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب إلا زيدا. هسا هون هذا القصر نجح الطلاب إلا زيدا، هذا القصر إيش رأيكم فيه؟ هل هذا قصر حقيقي ولا قصر إضافي؟ أنا كنت في مدرسة وقلت نجح الطلاب إلا زيدا، في الحقيقة هذا قصر إضافي، لأنه أنا لما أقول نجح الطلاب إلا زيدا، هل أقصد الطلاب في جميع العالم ولا الطلاب بالنسبة إلى مدرستي أو محافظتي أو المكان اللي أنا فيه؟ بالنسبة إلى المكان الذي أنا أدرس فيه، فهو قصر واقعي تحقيقي لكنه إضافي، أي بالنسبة إلى مدرسة معينة، المدرسة التي أدرس فيها أو بالنسبة للصف الذي أدرس فيه. وإن كان هذا المثال الذي مثل به الشيخ محمد النصيف في المحاضرة السابقة يعني قد يورد عليه بعض الإشكاليات، لكن لا أريد أن أوردها الآن في هذا السياق للمبتدئين. تمام، إذا هذا هو القصر الإضافي بنوعيه، قد يكون قصر موصوف على صفة وقد يكون قصر صفة على موصوف. والقصر الادعائي أيضا قسمته بنفس الأسلوب، قصر موصوف على صفة ادعاء في النهاية، وفي النهاية قصر صفة على موصوف. فلما قلنا مثلا ما شجاع إلا زيد، إيش رأيكم؟ ما شجاع إلا زيد، الآن هل هذا مطابق للواقع؟ إنه ما شجاع إلا زيد، إذن بما أنه مش مطابق للواقع إذن ما بكون تحقيقي، التحقيقي لازم يكون مطابق للواقع. فإذا هذا ادعائي، طب إذا ليش بتكلم به المتكلم إذا هو مش مطابق للواقع؟ زيادة في المدح وقد يكون زيادة في الذم، أحيانا إذا كانت صفة ذم، ما قبيح إلا بكر مثلا، إذا كان يريد زيادة في الذم. تمام، إذا هذه الأنواع اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، وأنا عبت يعني تدخيل هذه الأنواع تحت بعضها على خلاف طريقة الشيخ محمد النصير حتى يعرف الطالب ترابطها. اليوم أحبتي بدي أبني على هذا التقسيم وننتقل إلى تقسيم ثالث للقصر بحسب طبيعة القصر، بدي أسميه تقسيم القصر بحسب طبيعة القصر، هل هو قصر إفراد أو قصر قلب؟ وهذه سمعتوها كثير من مصطلحات مني سابقا، بس بدي أضيف إليها نوع ثالث ما يسمى قصر التعيين. طبعا هذه الأمور ما تكلم عنها ابن الشحنة رحمة الله عليه، لكن هي أساسيات مهمة في باب القصر على الطالب إنه يستوعبها حتى ولو لم يتكلم عنها ابن الشحنة. إذن القصر بحسب طبيعة القصر أو بحسب ما في ذهن المخاطب، ربما واحد يقول لا أنا هذا التقسيم الثلاثي، تقسيم القصر إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين، هذا بحسب ما يعتقده المخاطب، الشخص اللي بدك تخاطبه. أقول برضو إذا بدك تجعل هذا التقسيم بهذا الاعتبار صحيح، تقسيم القصر باعتبار إيش؟ ما يعتقده المخاطب، ما يعتقده السامع. ينقسم القصر باعتبار ما يعتقده السامع إلى ثلاثة أنواع: قصر إفراد، قصر قلب، قصر تعيين. إيش يعني هذا الكلام؟ نبدأ في النوع الأول، قصر الإفراد. قصر الإفراد حينئذ لما أستخدم قصر الإفراد يكون السامع يظن أن فردين اشتركا في شيء معين، فأنت تبين له فساد هذا الاعتقاد الذي يعتقده، وأن الذي فعل هذا الشيء هو فرد واحد، هو فرد واحد. إذن السامع باختصار يعتقد الاشتراك، وأنت تبين له فساد اعتقاد الاشتراك وأن الأمر كان على الانفراد. وهذا سواء كان قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف، في جميع هذه الأمور لذلك راح أدخلها الآن في القسمة. فإذا قصر الإفراد باختصار يكون السامع يعتقد وجود شراكة، وأنا كمتكلم أريد أن أبين له فساد هذا الاعتقاد وأن الأمر وقع على الانفراد وليس على الاشتراك، فلذلك سمي قصر إيش؟ إفراد. قصر إفراد لأن السامع يعتقد الشراكة وأنت تريد أن تبين فساد، ما في شراكة وإنما هو شخص فرد صفة بحسب، المهم في انفراد، فلذلك سمي قصر إفراد. النوع الثاني قصر القلب. قصر القلب أحبتي فكرته أن السامع يعتقد شيئا معينا، وفي الواقع الأمر على عكس اعتقاده تماما. الآن هون ما عاد إنه يعتقد اشتراك وأنا بدي أبين له انفراد، لا الموضوع بيختلف. قصر القلب السامع يعتقد أن الأمر على صفة معينة أو أن هذه الصفة لفرد معين بحسب طبيعة، هل هو قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف، المهم يعتقد شيئا معينا، وأنت تقصر لتبين له أن الأمر على عكس اعتقاده، فأنت فعليا تقلب له الاعتقاد، تقلب اعتقاده الذي يعتقده، لذلك سمي قصر قلب، يعني قلبت الاعتقاد الذي يعتقده. تمام. قصر التعيين ربما هذا جديد عليكم ما تكلمت عنه سابقا. قصر التعيين يكون المخاطب في حالة تردد، في حالة إيش؟ تردد، هو غير جازم، لكن تردد بين إيش وإيش؟ في الحقيقة قصر التعيين إما أن يكون عنده تردد أنه هذا الأمر هل فعل اثنين ولا واحد، بس هو متردع، لأنه راح تشوفوا أن قصر التعيين بتتداخل أمثلته مع قصر الإفراد ومع قصر القلب. أنه قصر التعيين، لأن إحنا قصر الإفراد قلنا إيش صورة قصر الإفراد؟ أنه شخص يعتقد أنه اثنين اشتركوا في الشيء فأنا أبين له أنه واحد، تمام؟ طب إذا هو ما بيعتقد جزماً أنه اثنين اشتركوا في الشيء، لا هو متردد، هو إيش؟ متردد، هل هذا الشيء فعله اثنان ولا فعله واحد؟ لساته متردد، فآتي أنا أقصر له وأبين، يعني أقطع له هذا التردد وأبين لا أنت متردد، هذا شيء فعله واحد، هذا يسمى قصر تعيين حينئذ ولا يسمى قصر إفراد. ليش يا شيخ؟ لأن قصر الإفراد حتى يسمى قصر إفراد لازم السامع يكون جزما مش متردد، جزما يعتقد أن هذا الأمر على الاشتراك جزما، وأنا أبين له خطأ هذا الجزم وأن هذا الأمر على الانفراد. قصر التعيين هو لا يجزم بأن هذا الأمر وقع على صورة الاشتراك، هو متردد هل وقع على صورة الاشتراك ولا ما ولا وقع على صورة الانفراد، هو ما زال في مرحلة التردد، فآتي أنا أقصر حتى أقطع هذا التردد. فإذا قصر التعيين يمكن لشخص متردد هل هناك اشتراك ولا انفراد، فأبين له أن الأمر انفراد، وكذلك يمكن أن يأتي قصر التعيين في قصر القلب. إنه إحنا قصر القلب قلنا إيش هو؟ أن السامع يعتقد أن الأمر على صورة معينة فأنا أقلب له الاعتقاد من خلال القصر، صح؟ يمكن يكون قصر التعيين هنا برضو ممكن إنه السامع إيش يكون؟ هو متردد، هل الأمر على هذه الصورة ولا على صورة أخرى؟ فآتي أنا أقطع له هذا التردد وأبين له أن الأمر لا على هذه الصورة مش على الصورة الأخرى اللي أنت شاك فيها. فلاحظوا إنه قصر التعيين مبني على فكرة التردد. قصر التعيين مفهوم قائم على أن السامع في وضعية تردد، سواء كانت وضعية تردده في وقوع اشتراك أو انفراد، أو طبيعة تردده إن الأمر على صورة أو على صورة أخرى مخالفة لها. فآتي أقصر لأقطع التردد، صح؟ وأما قصر الإفراد وقصر القلب مفاهيمه متباينة، واضح إنه في بينها متباينة. طيب نأخذ أمثلة نطبق عليها. لو قلت لكم ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، طبعا أنت حتى تحدد إنه هذه الجملة أي نوع من أنواع القصر الثلاث، هي قصر إفراد ولا قلب ولا تعيين، هذا سيعتمد على السياق والقرائن، إنه إيش اعتقاد السامع أولا. أنت مش راح تنظر في الجملة نفسها تعرف مباشرة ابتداء، يعني ابتداء إنه والله هذا أي نوع من أنواع القصر، إفراد ولا قلب ولا تعيين. أنت في الحقيقة تحتاج إلى قرائن تبين لك إيش هو اعتقاد السامع حتى المتكلم أتى له بهذا شكل من أشكال القصر. فلو أنا قلت لك مسبقاً إن هناك سامع مخاطب يعتقد أن الذي قام زيد وعمر اثنين، هذا الاشتراك اثنين فعلوا هذا الفعل، فهو أتى هذا المتكلم ليبين خطأ وفساد هذا الاعتقاد. فإيش قال لهذا السامع؟ قال ما قام إلا زيد. إذن إيش طبيعة القصر هون؟ قصر إفراد، لأن السامع كان يعتقد جزماً الاشتراك، فأنا أتيت قلت له إيش؟ لا مش الاشتراك، اللي قام واحد، ما قام إلا زيد. طب لو كان السامع هو مش جازم على ليس جازما بوقوع الاشتراك، هو متردد، نفس المثال، لا هو السامع متردد إنه اللي قام زيد وعمر ولا زيد لحاله، هو الآن متردد مش جازم هل القيام وقع اشتراكا ولا انفرادا. فإذا أنا أتيت وقلت له ما قام إلا زيد، قصر الآن لا يسمى قصر إفراد في علم البلاغة، يسمى قصر إيش؟ تعيين. طب إيش اللي اختلف بين هذه وبين الصورة السابقة؟ إنه في الصورة السابقة السامع يعتقد جزما أن الأمر وقع على الاشتراك، فأنا بيّنت له أن الأمر على الانفراد وأن اعتقاد الاشتراك خطأ. في الحالة الثانية لا، السامع أو المخاطب هو غير جازم إنه الأمر وقع على الاشتراك، هو متردد هل وقع الأمر على صورة الاشتراك أو الانفراد، فأنا حسمت له تردده من خلال القصر. طيب لو كان السامع يعتقد إن الذي قام هو عمر، وفي الواقع اللي قام مش عمر، اللي قام زيد، فأتيت أنا قلت له ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، الآن هذا قصر إيش يسمى؟ قصر قلب، إنه هو السامع يعتقد أن الأمر وقع على صفة وفي الواقع على عكس ما يعتقد تماما، ولا يعتقد اشتراك، بالعكس هو يعتقد شيء معين فعله شخص، فأنا عكسته وبينت له إنه هذا ما فعله هذا شخص، فعله شخص آخر. طب نأخذ نفس هذا المثال، السامع متردد هل الذي قام هو عمر ولا اللي قام هو زيد، لاحظ ولا في حالة تردد، فأنا أتيت قلت له ما قام إلا زيد، هذا يسمى قصر إيش؟ قصر تعيين. فإذا لاحظوا قصر التعيين يعني أي مثال أتيت به لقصر الإفراد أو أتيت به لقصر القلب يصلح أن أجعل مثالا لقصر تعيين، فقط بدي أغير في حال السامع والمخاطب، أجعله متردد بدل أن يكون جازما. فإذا كان جازما بالاشتراك فأتيت له بالانفراد، هذا قصر إفراد. نفس الموضوع لكن اجعل السامع متردد إن الأمر وقع اشتراكا أو انفرادا، لسه مش حاسب أمري، بيصير قصر تعيين. نفس الشيء تعال قصر القلب، إذا السامع يعتقد شيء معين والأمر على خلاف ذلك أنت بتعمل له قصر قلب. طب إذا هو متردد لسه، هو الأمر هيك ولا على هاي الصورة الأخرى، فأزحت له التردد، هذا يسمى قصر تعيين. لذلك يقول العلماء أي مثال على قصر الإفراد أو على قصر القلب يمكن أن أجعله مثالا على قصر تعيين من خلال فقط أن أجعل السامع بدل أن يكون جازما بالإفراد أو بالقلب أجعله مترددا. وضحت الصورة؟ تمام. وهون حتى نكمل هذه الخارطة اللي رسمناها، هذا المخطط مهم جدا تضبطوه الآن. من فهم المخطط هذا في الوقت بداية نشأته في علم البلاغة ستسهل عليه كثير من التقسيمات البلاغية التي سيقرأها في المطولات. الآن كل أنواع القصر اللي ذكرتها لكم، الآن قصر تحقيقي حقيقي، قصر موصوف على صفة، هذا ممكن يكون إفراد، ممكن يكون قلب، ممكن يكون إيش؟ تعيين. طيب قصر تحقيقي حقيقي قصر صفة على موصوف، بينقسم نفس الإشي القسم الثلاثي إفراد قلب تعيين. طيب قصر تحقيقي إضافي قصر موصوف على صفة، القسم الثلاثي إفراد قلب تعيين، اللوحة عم تضيق علي أنت أكتب. طيب قصر تحقيقي إضافي موصوف على قصر صفة على موصوف، نفس القسم الثلاثي إفراد قلب تعيين، يجي في كل هذه الأحوال. طيب يجي القسم الادعائي، قصر ادعائي قصر موصوف على صفة، نفس الشيء إفراد قلب تعيين. طب قصر ادعائي قصر صفة على موصوف، نفس الشيء إفراد قلب تعيين. وضحت الفكرة؟ طيب الآن بقي فقط هيك على الهامش، بدي أعطيكم بعض الفوائد فيما يتعلق بقصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين. الفائدة الأولى أحبتي إنه قصر الأفراد أو عفواً قصر الإفراد بكسر الهمزة، يعني الهمزة المكسورة، قصر الإفراد إذا كان من نوع قصر موصوف على صفة، هذه فوائد على الهامش اكتبوها عندكم سريعا. قصر الإفراد إذا كان من نوع قصر موصوف على صفة يشترط فيه شرط، ما هو؟ يشترط في هاي الصفة اللي أنا قصرت الموصوف عليها، يشترط فيها أو ليس في هذه الصفة عفوا، يشترط في السامع، أقول يشترط في السامع الذي استخدمت له أنا قصر الإفراد أن يكون يعتقد صفة أخرى يمكن الاشتراك فيها مع الصفة التي أنا قصرت عليها. الكلام صحيح؟ طيب خلينا أمسح السبورة حتى يتضح الكلام. أظن المخطط رسمته عندكم، حتى يتضح الكلام لابد أنه دائما نكتب ونوضح القلمة. طيب سأبدأ في الكلام عن قصر الإفراد. قصر الإفراد لاحظتم إما أن يكون قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف بناء على التقسيمات السابقة. الآن أبدأ بالحالة الأولى، في قصر الإفراد إذا كان قصر موصوف على صفة، أنا الآن في قصر إفراد، شو يعني قصر إفراد؟ هيك خلص قلت لك قصر إفراد، شو يعني قصر إفراد؟ تقول إنه السامع يعتقد وجود اشتراك وأنا سأبين له أن الأمر على الانفراد، مش قصر الإفراد؟ تمام. إذا قصر الإفراد ممكن يكون قصر موصوف على صفة وممكن يكون قصر صفة على موصوف. الآن بدي أبدأ معكم في الحالة الأولى، إذا كان قصر إفراد قصر موصوف، يعني بدي أقصر شخص شيء على صفة، بدي أقصر موصوف معين على صفة معينة، يعني إنه هذا الموصوف إله هاي الصفة. بالتالي إذا تصور الأمر أن السامع المخاطب يعتقد إنه هذا الموصوف يشترك في أكثر من صفة، يعني عنده أكثر من صفة توجد فيه، يعتقد الاشتراك، فأنت تبين له خطأه في الاعتقاد وإنه لا لا هو لا يشترك في كل هذه الصفات، هو له فقط هاي الصفة. تمام؟ الآن بقول العلماء لازم في قصر الإفراد، قصر منصوب على صفة، الصفات التي يعتقد السامع أن الموصوف متصف بها، وأنا أردت أن أبين له خطأه في هذا الاشتراك، وأن الموصوف لا يتصف إلا بصفة واحدة، يجب أن تكون هذه الصفات التي يعتقد السامع أن الموصوف متصف بها جميعها ويشترك في الاتصاف بها، يجب أن تكون غير متنافية، بحيث يقبل العقل أن يكون الموصوف ابتداء متصف بها جميعها، بحيث يقبل العقل ابتداء أن يكون الموصوف متصف بها جميعها، فآتي أنا كمتكلم أبين بعد ذلك لا، إن الموصوف مش متصف بها جميعها، متصف بوحدة منها. مثال ذلك، إذا قلت أحبتي عندي الآن أمامي شخص سامع يعتقد إنه زيد شاعر وكاتب، الآن هذول الصفتين في بينهم تنافي ولا ممكن يجتمعوا في شخص؟ ممكن، صح؟ فإذا كان السامع يعتقد إنه زيد شاعر وكاتب، الآن هذا اعتقاد من الناحية العقلية ممكن، فإذا هو يعتقد أن زيد يشترك في صفتين شاعر وكاتب، أنا الآن بدي أجي أبين له فساد هذا الاعتقاد وأقول لا، زين ما إلوش إلا صفة واحدة، إنه إيش؟ إنه شاعر، والصفة الثانية بتفكر إنها عنده مش عنده، فآتي أقول له ما زيد إلا شاعر، تمام؟ طيب الآن هل ممكن إنه يكون السامع يعتقد إنه زيد قائم وجالس، فآجي أقول له يعني هل يمكن ها إن هذول الصفتين يعتقدهم السامع لزيد في نفس الوقت طبعا على شروط التناقض المنطقي، يعني فآتي أنا أرفع له هذا الاشتراك اللي كان يتوهم في هاتين الصفتين فأقول له ترى ما زيد إلا قائم، ممكن يكون قصر إفراد هون، ها قصر إفراد، ركزوا أنا اللي بحكي في قصر الإيش؟ الإفراد، معناها السامع يعتقد شراكة بين صفتين مثلا، وأنا بدي أبين له لا، إنه هذا الموصوف له صفة واحدة. فالسؤال الآن، هل ممكن ابتداء عقلا إنه السامع يعتقد إنه زيد قائم وجالس، فآتي أنا أقصر قصر إفراد وأقول له ما زيد إلا قائم أو ما زيد إلا جالس؟ مش ممكن، لأنه هذول الصفتين مش ممكن يجتمعوا مع بعضهم في عقل السامع، حتى أنا يعني يعتقد السامع أنه هذا الموصوف متصف بهما معا في نفس الوقت، حتى أنا آتي والله أقصر له فأقول لا أنه هو متصف بأحدهم، يعني وجودهم في تصور أن السامع يعتقد اشتراك الموصوف بهما في نفس الوقت دلالة على أنه هذا السامع أحمق. كيف تجتمع المتناقضات في ذهنك أنه زيد يكون قائم وجالس في نفس الوقت، فآتي والله أنا آتي أعمل لك قصر إفراد والله ما زيد إلا قائم أو ما زيد إلا جالس، هذا مش مقبول. لذلك يقولون قصر الإفراد إذا كان قصر موصوف على صفة شرطه أن تكون الصفات التي توهم السامع اتصاف الموصوف بها ابتداء تقبل الاشتراك إنها تكون موجودة فيه فعلا، كلياته مجتمعة فيه، فآتي أنا كمتكلم أبين له خطأه في توهم الاشتراك وأنه يتصف بصفة واحدة. أما إذا كانت الصفات لا تقبل الاشتراك فيما بينها لأنها متناقضة، فلا يمكن حينئذ أن آتي بقصر الإفراد، إنه قصر الإفراد مبني على شيء علمي، إنه هناك إشي يقبل الاشتراك في ذهن السامع فأنا نفيته. أما إذا هو أصلا لا يقبل الاشتراك في ذهن السامع فلا حاجة إذا حينئذ لقصر الإفراد. طب أما إذا كان النوع الثاني إن قصر الإفراد كان قصر موصوف على صفة، أما إذا كان قصر صفة على موصوف، يعني بدي أقصر صفة على فرد من الأفراد، فهنا لا، الأمر واسع الحمد لله، لأنه بطبيعته بشكل عام أن الأفراد تقبل الاشتراك في ماذا؟ في الصفات. فلو قلت ما شجاع إلا زيد، وقلت والله هذا قصر إفراد، ممكن ممكن إنه يكون السامع يعتقد إنه الشجاعة مثلا في زيد وعمر وبكر، وأنا أريد أن أقصرها على شخص واحد، أقول لا ما شجاع إلا زيد. فالأفراد يمكن إنه الصفة الواحدة يشترك في الاتصاف بها أكثر من موصوف في ذهن السامع، ممكن الصفة الواحدة ممكن إنه ذهن السامع يتصور إنه أكثر من موصوف يتصف بها، فآتي أنا أقصر هذه الصفة على موصوف واحد. فلذلك لا يذكرون هذا الشرط في قصر الصفة على موصوف، لأن بشكل عام الصفة يمكن أن يتوهم السامع اشتراك أكثر من فرد فيها، أكثر من موصوف فيها، فبالتالي لها حالة واحدة وهي صلاحيتها لقصر الإفراد. وأما قصر موصوف على صفة فهذه لا، شرطها أن تكون الصفات هي ابتداء أن تقبل الاشتراك، فإذا كانت لا تقبل الاشتراك لأنها قائمة على التناقض فهذه لا يمكن أن يجري فيها قصر الإفراد. طيب هذا فائدة وضعتها لكم في قصر الإفراد. طب أذهب إلى قصر القلب. قصر القلب أحبتي على العكس من قصر الإفراد تماما فيما ذكرت. قصر القلب على العكس من قصر الإفراد فيما ذكرت. قصر القلب، في قصر القلب إذا كان قصر موصوف على صفة إيش يشترط؟ العكس، يشترط أن تكون الصفات متنافية. الصفات بدنا نقلبها، لأن قصر موصوف على صفة، يشترط أن تكون الصفات التي سيحدث فيها القلب متنافية، لا تجتمع صفتين معا في نفس الوقت حتى يصلح إني أقلب اعتقاد السامع. أما إذا كانت مش متنافية ممكن إنه السامع يتصف بأكثر من صفة في نفس الوقت، فحينئذ قالوا لا يصلح أن تستخدم لها قصر القلب، تستخدم قصر آخر إفراد مش مشكلة. أما قصر القلب إذا كان قصر موصوف على صفة يشترط أن تكون الصفات متنافية عكس الإفراد تماما. كيف يعني؟ الآن السامع الأمامي يعتقد أن زيد إيش؟ جالس. ممتاز؟ هل يصلح برأيكم أن آتي فأقول له ما زيد إلا أبيض البشرة؟ هو إيش يعتقد؟ أن زيد جالس. فأنا قلت بدي أعمل له قصر القلب، بدي أقلب له اعتقاده، بدي أقلب له اعتقاده. شو قلت له؟ قلت ما زيد إلا أبيض البشرة. قلنا له إيش هذا القلب؟ إيش دخل موضوع أبيض البشرة هاي الصفة فيما يعتقده السامع من أن زيد جالس؟ باختصار، هل هناك تنافي بين كون زيد جالس وكونه أبيض البشرة حتى أنا والله بدي أقلب للسامع اعتقاده؟ ما فيش تنافي بينهم أصلا حتى تقلب له اعتقاده. وين التنافي؟ لما يكون هو يعتقد انه زيد جالس وزيد بالعكس مش جالس، زيد قائم. فهنا باجي اقول له لا، ما زيد الا قائم. قائم وجالس في بينهم تنافي، فاذا كان السامع يعتقد شيء يعني احدهم وفي الواقع الامر على خلاف اعتقاده، استطيع ان اطبق قصر القلب فاقول له ما زيد الا قائم. تمام؟ طيب ناخذ مثال اخر. الآن هو يعتقد أن زيد إيش؟ كاتب. فقال لك ما زيد إلا، حسا هو يعتقد أن زيد كاتب. فالآن إذا كان هو يعتقد أن زيد كاتب، فأنا إيش قلت له؟ ما زيد إلا مدرس في المدرسة. الآن يقول العلماء هذا لا يصلح أن يسمى قصر قلب. ليه؟ إن هو إيش يعتقد السامع؟ يعتقد أن زيد كاتب، فأنا بدي أقلب له اعتقاده، ما بقول له والله ما زيد إلا مدرس. ليش؟ لأنه ما في تنافي بين كونه كاتب وبين كونه مدرس في المدرسة، ما في تنافي. فإذا بدي قالك والله كان يعتقد زيد كاتب، فأنا إيش أقول له؟ بدي أقلب له اعتقاده، يعني إيش يتنافى مع الكتابة؟ إيش هو؟ أصلا ما زيد إلا أمي. هيك اختلفت صح؟ ما زيد إلا أمي، أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. تمام، هيك أنا عكست له اعتقاده. فإذا قصر القلب إذا كان قصر منصوب على صفة شرطه أن تكون الصفة متنافية ما بين اعتقاد السامع وتصحيح المتكلم. يعني أنا بدي أحاول أصغلك العبارة. شرط أن تكون الصفة متنافية ما بين اعتقاد السامع وتصحيح المتكلم لهذا الاعتقاد. أو بدك تقول مثلا بدل تصحيح وقلب المتكلم لاعتقاده، ممكن تكون أوضح لك. شرطه أن تكون الصفة متنافية ما بين اعتقاد السامع وقلب المتكلم لاعتقاده لاعتقاد السامع، في تنافي بين الصفتين. هو يعتقد صفة، أنا بدي آتي بما ينافيها ما يناقضها حتى يصلح أن يسميه قصر قلب. ما هو يعتقد شيء في الشرق ولا آتي بصفة في الغرب، هذا مش قصر قلب، تمام؟ وأما إذا كانت الصفات غير متنافية لا يصلح أن تستخدم لها قصر القلب، لا يصلح أن تستخدم لها قصر القلب. وأما إذا كان قصر صفة على موصوف فهذا لا، هذا ليس له شرط كما ذكرته لكم. فلو كان هو يقول مثلا هو يعتقد أن اللقام زيد، فأنا إيش أقول؟ لا، ما قام إلا عمر. فالأفراد بحد ذاتهم، الأفراد بحد ذاتهم أنتم ملاحظين أن بينهم تنافي، يعني هو زيد غير عمر. فإذا كان هو يعتقد أنه هذه الصفة مقصورة على زيد، تقول له غلط كلامك كله، أصلا زيد ما لهش علاقة فيها، هذه الصفة مقصورة على مين؟ على عمر. ففي قصر الصفة على موصوف ما بيشترطوا هذا الشرط، ما بيشترطوا هذا الشرط. بقولوا قصر القلب يصلح مباشرة في قصر الصفة على موصوف، لأنه بشكل عام الأفراد الأفراد تختلف. فزيد غير عمر، وعمر غير خالد، وخالد غير سعد. فإذا كان يعتقد أنه هذا الصفة مقصورة على عمر فأنا قلبت له الأمر، فهذا جائز من دون أي إشكال، يتنافى مع العقل والمنطق السليم. وأما قصر التعيين فأنتم عرفتم أنه قصر التعيين هو ينبني على قصر الإفراد أو قصر القلب. لكن شو الفرق؟ أنه في قصر التعيين بيكون إيش؟ متردد، تمام؟ فإذا كان قصر التعيين، إذا كان قصر التعيين، ركزوا اللي فهم الكلام اللي ذكرته قصر الإفراد وقصر القلب، خلاص قصر التعيين راح يكون معه واضح. إذا كان قصر التعيين مبني على تردد السامع في وجود اشتراك أو عدم وجود اشتراك، لازم إذا كان قصر موصوف على صفة تكون الصفات تقبل الاشتراك حتى يقبل التردد منه ابتداء، صح؟ وإذا كان قصر التعيين مبني على قصر قلب إنه متردد والله إنه زيد قائم ولا جالس، ها، فبده يكون إذا كان قصر تعيين مبني على قصر قلب، والفرق فقط عملية التردد، بده يكون إذا كان قصر التعيين قصر موصوف على صفة أيضا تكون هناك تنافي بين الصفة التي يتردد فيها والصفة الأخرى، الصفة التي يتردد فيها والصفة الأخرى. منفعش يكون متردد والله بدي أنا قصر تعيين متردد والله زيد جالس ولا أبيض، ما فيش علاقة بين الأمرين، لا تربطش بينهم، غلط، هذا لا يسمى تردد. وعبثه زيد قائم ولا جالس، مش تتردد والله زيد قائم ولا أبيض البشرة، هذا مش تردد هون، تمام؟ فقصر التعيين شروطه تنبني على قصر الإفراد أو قصر القلب بالضبط. فما فهمتوا أنتم في قصر الإفراد طبقوه على قصر التعيين المأخوذ من قصر الإفراد، وما فهمتم من قصر القلب يأخذه قصر التعيين المأخوذ من قصر القلب بنفس الفكرة التي شرحتها لكم. وهذا مجرد استطراد مني حتى أبين للطالب بعض القضايا التي أظنها مهمة حتى لا يختلط عليه الأمر. إذا هل نكون أحبتي استوعبنا أقسام القصر وأعطيناها مجالها الواسع؟ القصر قصر تحقيقي وادعائي. القصر التحقيقي ينقسم إلى قصر حقيقي وإضافي، والقصر الحقيقي والإضافي كل منهما ينقسم إلى قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، وكل واحد من هؤلاء قصر الصفة على موصوف أو الموصوف على صفة ينقسم إلى قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين. إذن هناك أقسام عديدة، والخارطة هذه اللي رسمت لكم على السبورة لابد دائما تكون مستحضرة أمامكم حتى تعرفوا كيف بنيت أقسام القصر بعضها على بعض. انه في قصر تحقيقي وادعائي، والتحقيقي حقيقي واضافي، والحقيقي والاضافي والادعائي كلهم منقسم الى موصوف، قصر موصوف على صفه او صفه على موصوف، وكل واحد من هذه منقسم الى قلب، قصر افراد، قصر قلب، قصر تعيين. وضحت الفكره احبتي؟ تمام تمام. طبعا هنا انا يعني اظن الاخوه الذين قرأوا الشرح لاحظوا ان الشيخ محمد النصيف ما صنع تداخل بين هذه الاقسام كما انا صنعت على السبوره، وانما تكلم عن كل قسم على حده، وهذا الذي انا ما احببته في طريقه الشيخ، حتى انه الطالب ممكن يتوهم ان كل قسم ليس له علاقه بالتقسيم الاخر، فهو قسم اولا بناء على تقسيم الشحنه، القصر نوعان، قصر حقيقي واضافي، بعدين قال ولكون هذه المنظومة مختصرة وبعض الطلاب قد لا يحب التوسع في دراسة غيره، أريد أن أكمل أن تقسيمات القصر، فقسم القصر إلى تحقيقي وادعائي، بعدين قسمها بالنظر إلى حال المخاطب، كما قلت لكم تقسيم باعتبار اعتقاد السامع، هي نفسها تقسيم باعتبار حال المخاطب، سواء قلت التقسيم باعتبار حال المخاطب أو باعتبار اعتقاد السامع نفس الشيء، قسموا إلى قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين. وأنا كنت حاب في الحقيقة إنه الشيخ يداخلها مع بعضها البعض حتى تكون صورة واحدة كاملة أمام الطالب، يعرف كيف تبنى هذه الأقسام وإيش علاقة بعضها مع بعض. تمام؟ طيب إذا أحبتي نبدأ بالمثال الأول الذي ذكره الشيخ في قصر القلب. في قصر القلب أتى الشيخ بمثال قال وذلك إذا كان المخاطب أو عفوا المخاطب بفتح الطاء، المخاطب هو السامع، يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم نحو قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، لأنهم اعتقدوا أنهم رابحون فجاء القصر بعكس ما يعتقدون. في الحقيقة هذا المثال الذي مثل به الشيخ هنا أظن أنه يحتاج إلى نظر، المثال يحتاج إلى نظر، لأن الشيخ كيف مثل به؟ الآن هذه الآية أولئك هم الخاسرون هي في سورة البقرة، وفي مطلع هذه الآية يقول سبحانه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، اللي فيهم هاي الصفات الثلاث ربنا إيش بحكي؟ أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. الآن أولا بدنا نحدد إيش طبيعة هذا القصر، هل هو قصر تحقيقي ولا قصر ادعائي؟ هل هو قصر تحقيقي، قصر مطابق للواقع إنه فعلا أولئك هم الخاسرون مش غيرهم، ولا قصر ادعائي؟ طب قبل ما بدي أحدد إنه قصر تحقيقي ولا قصر ادعائي، دعوني نذهب للسبورة، يعني دعونا الآن نفكر مع بعضنا، دعونا نفكر مع بعضنا في هذه القضية، لأنه يعني أسلوب، أي أسلوب من أساليب القصر له طريقته وله أسلوبه في الفهم، أي أسلوب من الأساليب التي ستأتي معنا ما وإلا أو إنما أو التعريف وما شابه ذلك له طريقته. الآن هنا ما أسلوب القصر المستخدم في هذه الآية؟ أولا عين التحليل، ما هو أسلوب القصر المستخدم في هذه الآية؟ مر معنا هذا الأسلوب وهو تأخير المسند مع تعريفه يدل على القصر، مر معنا أن المسند يؤخر ويعرف، إذا أخر المسند وعرف يدل على القصر. طيب ما هي أركان القصر؟ يعني أين المقصور وأين المقصور عليه في هذا الأسلوب من أساليب القصر؟ هذه قضية مهمة جدا، وأظن أن كثير من الأحباب يستعجل في باب القصر قبل ما يحكمها. تعيين، الآن عندنا أساليب قصر سندرسها إن شاء الله، أين المقصور من المقصور عليه في كل أسلوب؟ هذا مهم جدا. تمام، حينما أقول محمد هو الشجاع، محمد هو الشجاع، الآن هذا نفس استخدمت نفس الأسلوب في القصر، تأخير المسند مع تعريفه، أخرت المسند وعرفته، الآن أين المقصور وأين المقصور عليه؟ قلت محمد هو الشجاع، أقصد أنا إذن دون غيره. فهذا قصر ادعائي أولا، لأنه أنا قصرت الشجاعة على محمد وهذا مش مطابق للواقع، بس أنا أردت أني أمدح محمد لأنه قصر ادعائي. وأي نوع من أنواع القصر الادعائي هنا بدي أنا أحكم حتى أعرف أين المقصور وأين المقصور عليه. هل هو قصر موصوف على صفة ولا قصر صفة على موصوف؟ في الحقيقة في هذا الأسلوب، أسلوب من هذا الأسلوب من أساليب القصر اللي هو تأخير المسند مع تعريفه، يكون المقصور هو الخبر اللي هو المسند المؤخر المعرف، هذا هو المقصور. والمقصور عليه هو المبتدأ اللي هو المسند إليه، هذا هو المقصور عليه. لأنه أنت الآن إيش فهمت محمد هو الشجاع؟ إنه أنا قصرت الشجاعة اللي هي الصفة على محمد. مش هيك أنت فهمت من الجملة؟ إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. أنا قصرت الرزق مقصور على ربنا، هو المقصور عليه. الآن هذا أي نوع من أنواع القصر؟ من حيث هل هو قصر موصوف على صفة ولا قصر صفة على موصوف؟ هذا قصر صفة على موصوف. أنا قصرت الشجاعة على محمد وإن كان هذا إيش؟ ادعاء. وبينما هون إن الله هو الرزاق، أنا قصرت الرزق على مين؟ على الله. وهذا طبعا ليس ادعاء، هذا حقيقة تحقيقي. إن الله هو الرازق، يعني لا رازق إلا الله، وهذا حقيقة، ما في أحد رزق إلا هو سبحانه. فهذا قصر تحقيقي. فهنا قصرت هذه الصفة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، فهو قصر صفة على موصوف. إذن باختصار هذا النمط من القصر اللي هو تأخير المسند مع تعريفه، تأخير المسند مع تعريفه، بكون المقصور هو الخبر اللي هو المسند المعرف، والمقصور عليه المبتدأ اللي جاي قبله. فبدك تنظر الآن أنت في هذا المسند المعرف هو صفة ولا موصوف، وبناء عليه راح تحدد إنه هذا قصر موصوف على صفة ولا صفة على موصوف. تمام؟ فهون المسند المعرف صفة ولا موصوف؟ صفة، شجاعة. نفس الإشي هون، المسند المعرف صفة اللي هي الرزق، والمقصور عليه هو الموصوف بالشجاعة، هو الموصوف بالرزق. فإذا هذا قصر صفة على موصوف، وهذا قصر صفة على موصوف. أنا عم بمهد لكم حتى نوصل للآية اللي بتكلم عنها الشيخ، أنه في الحقيقة أنا أظن أنها تحتاج لشيء من النظر. الآن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. شكل الآية: أولئك هم الخاسرون. الآن أحبتي، هذا أي نوع من أنواع القصر؟ تأخير المسند مع تعريفه يدل على القصر. أولئك هم الخاسرون. طيب الآن بنفس الأسلوب، طب أولئك هم الخاسرون مش هي زيها زي محمد هو الشجاع؟ مش هي زيها زي الله هو الرزاق؟ تمام. الآن أولئك هم الخاسرون، يعني على هذا الأسلوب اللي بدنا نمشي عليه بده يكون على نفس الفكرة اللي أصلتها، إنه الخاسرون هو مقصور وأولئك بده يكون إيش؟ مقصور عليه. فإذا الآية في الحقيقة بتقصر إيش على إيش؟ الآية تقصر الخسارة على هؤلاء القوم الذين وصفهم الله في الآية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فربنا بيحكي بعد ما خلص هاي الصفات الثلاثة: أولئك اللي اتصفوا هاي الصفات هم الخاسرون. فالآية تقصر الخسران اللي هو صفة على هؤلاء القوم، طبعا هل هو قصر تحقيقي انه فعلا الخسارة حقيقة بس لهؤلاء، ولا ايضا ممكن غير هؤلاء يكونوا خسرانين ممن اتصفوا بصفات اخرى؟ في الحقيقة هنا بيجي مدارك المفسر وقدرته، هل الآية هذه استوعبت جميع صفات أهل الخسارة ولا استوعبت بعضها أو أشارت إلى بعضها؟ إذا قلنا الآية، وهذا قد يكون نمط كثير من العلماء، أشارت إلى بعض صفات أهل الخسارة، فبيكون قصر الخسارة على هؤلاء قصر ادعائي، المراد منه المبالغة في مقدار الخسارة التي بلغوها، فكأن الخسارة لم تحصل إلا لهم. إذا قلنا إن الآية أشارت لبعض الصفات وما استوعبت جميع الصفات، الآن من رأى أن الآية لا هي فعليا استوعبت بأركانها جميع صفات أهل الخسارة، فبكون قصر الخسارة على هؤلاء القوم الذين اتصفوا بهذه الصفات قصر تحقيقي مطابق للواقع. فهذا بحسب فهمنا للآية، هل استوعبت جميع صفات أهل الخسران ولا ما استوعبتها؟ وهنا تأتي مدارك العلماء. الآن أنا إيش مشكلتي مع هذا المثال؟ أن ظاهر كلام الشيخ محمد النصيف، هو تبعا للطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فيما يظهر لي، أنهم جعلوا هذه الآية من قبيل هم هي قصر قلب. أنا أتفق معهم، هي قصر قلب، هي قصر إيش؟ قلب. لكن أي نوع من أنواع قصر القلب؟ هل هو قصر موصوف على صفة ولا قصر صفة على موصوف؟ الذي أفهمه أنا من هذا الأسلوب العربي في القصر تأخير المسلم مع تعريفه، أن القصر هو واقع هنا، قصرت الخسارة على هؤلاء القوم دون غيرهم، فهو قصر صفة على موصوف، أولئك هم الخاسرون مش غيرهم. طبعا أنت من الدعاء، أنت من رأي طائفة، لكن كلام الشيخ محمد النصيف لما يقول انه هذه قصر قلب، لان المخاطب لانك تجعلها قصر قلب، معناها المخاطب ايش يعتقد؟ المخاطب ايش يعتقد؟ ان الامر على خلاف ما هو عليه، انا بدي اقلب الامور وبينها على ما هو عليه، تمام؟ فالشيخ يقول ايش اعتقاد المخاطب ابتداء اللي جاءت الايه حتى تعكسه؟ المخاطب يعتقد أنه رابح، فربنا بده يقلب له اعتقاده ويبين له أنه إيش؟ أنه خاسر. الآن هذا الكلام اللي بقرر الشيخ محمد يصلح لأن تكون الآية قصر موصوف على صفة، وليس على أنها قصر صفة على موصوف. أنا أقول الآية قصر صفة على موصوف مماشاة مع غيرها من الآيات الأخرى والسياقات الأخرى على هذا النمط. الآن إذا قلنا أولئك هم الخاسرون، جاءت لتقلب اعتقاد السامعين، هؤلاء السامعون يعتقدون أنهم رابحون، فربنا بده يقلب لهم الاعتقاد ويقول أنكم خاسرون لا رابحون، خاسرون لا رابحون. الآن هذا في الحقيقة لا يكون قصر صفة على موصوف، لا، هذا قصر موصوف على صفة، هم يعتقدون صفتهم الربح، فربنا قلب الأمر وبين لهم أن صفتكم مش الربح، صفتكم الخسارة، فقصرهم على الخسارة لا على الربح، وهذا يكون قصر موصوف على صفة، وهذا اللي قلنا أنه يشترط فيه التنافي بين اعتقاد السامع وبين ما يأتي به المتكلم. لكن هل الآية فعلا هي قصر موصوف على صفة بهذا النمط بهذا الأسلوب؟ نحن نتكلم عن أسلوب عربي، هل هذا الأسلوب يأتي لقصر؟ يعني إذا قلنا قصر موصوف على صفة معناتها بده يصبح المقصور أولئك، هذا أصبح المقصور، والخاسرون مقصور عليه. طب إحنا لما لاحظنا الآيات الأخرى والسياقات الأخرى كان المقصور هو المتأخر هو المسند، والمقصور عليه هو المتقدم هو المبتدأ، فهي الآية يعني بتيجي على عكس القاعدة المعروفة في هذا النوع من أنواع القصر، بده يجي الأمر أنه أولئك هي المقصور وهم مقصورين على الخسارة، فأصبحت هي المقصور عليها دون غيرها. أظن أنه هذا الكلام يحتاج نظر، والذي أفهمه حتى تذوقا من الآية، الذي أفهمه تذوقا من الآية انه ربنا بده يقصر الخسارة هاي الصفة على هؤلاء القوم دون غيرهم، اما مبالغة اذا قلنا الآية ما استوعبت جميع اهل الخسارة صفات اهل الخسارة، واما تحقيقا اذا كانت الآية استوعبت جميع صفاتهم. هذا الذي افهمه من هذه الآية. الآن الشيخ انت قلت انها قصر قلب او تتفق معهم انها قصر قلب، الآن هي متى ستكون قصر قلب؟ اذا انا ما اعتقده افهمه من الآية بناء على الآيات والسياقات الأخرى أنها قصر صفة على موصوف، فقصرت الخسارة على هؤلاء القوم دون غيرهم، وليس المعنى أن هؤلاء موصوفون بالخسارة دون الربح. لا أرى أن الآية تتجه نحو هذا الاتجاه، بل أراها تتجه نحو الاتجاه الآخر، والله تعالى أعلم. طب الآن أنت تقول يا شيخ طب إنها قصر قلب مثلهم، الآن حتى نجعلها قصر قلب لا بد يكون المخاطب السامع، ها لأننا قلنا قصرت الخسارة على هؤلاء دون غيرهم، إذا لا بد يكون السامع يعتقد أن الخسارة حتى يكون قصر قلب أن الخسارة ليس على هؤلاء بل لغيرهم. ها ركزوا، أن الخسارة ليست لهؤلاء بل لغيرهم. وهنا وقفوا معاي بدأ شوية تأمل، أنا أدرك أني تعبتكم لكن بدنا نتأمل. الآن لو كان السامع يعتقد أن الخسارة، وأنا ما بدي أستعجل وأقول أنه هذه وجهة نظر الشيخ الطاهر بن عاشور، لأنه أنا ممكن أجمع بين كلامي وبين كلام الشيخ الطاهر بن عاشور بشكل آخر، لا أعلم ماذا سأقول. وركزوا شوي، إذا كان السامع يعتقد أنه هاي الصفة اللي هي الخسارة ليست لهؤلاء الذين ينقضون عهد الله من ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويسكتوا في الأرض، بل يعتقد أن الخسارة لغيرهم، إذا لمين هو يعتقد الخسارة السامة برأيكم؟ للمؤمنين. فهمت الآن؟ السامة يعتقد أن الخسارة لمن لم يتصف بهذه الصفات المنكرة. طب من الذي لا يتصف بهذه الصفات المنكرة؟ هم أهل الإيمان. فالسامع يعتقد، السامع لأنه كافر، المخاطب لأنه كافر ابتداء، يعتقد أن الخسارة هي لأهل الإيمان. طبعا هو ما بيسمى أهل الإيمان، كانوا يسموهم الصابئين. الخسارة لمن اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن تركوا دين آبائهم، مش كانوا يعتقدوا؟ فربنا سبحانه وتعالى بده يقلب لهم هذا الاعتقاد، بده يقلب لهم هذا الاعتقاد إنه الخسارة مش لهؤلاء الناس اللي بتحكوا عنهم، الخسارة لمين؟ لهؤلاء اللي بتصفوا بهاي الصفات الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويوصلوا ويفسدون في الأرض، الخسارة لهؤلاء. فلاحظوا كيف قلبت لهم اعتقادهم؟ إذا في قصر قلب، إنهم كانوا يعتقدوا إن الخسارة هاي الصفة مقصورة لمعلمين على أهل الإيمان الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموهم الصابئين الذين تركوا دين آبائهم، فربنا قلب لهم الفكرة تماما إنه الخسارة مش لهؤلاء، وإنما الخسارة لمين؟ لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات التي ذكرتها في مطلع الآية، الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض. هنا القلب أنا بفهم، فهمت الفكرة؟ وهكذا نفهم القلب. طبعا هم الذين يعاندون، الذين كانوا يعتقدون أن الخسارة لمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون أنفسهم بالتالي رابحين، فهي بدلالة الالتزام ممكن تقول أنهم كانوا يعتقدون أنفسهم رابحين. فلما كانوا يعتقدوا أن الخسارة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وربنا قلب لهم الاعتقاد وبين لهم أنكم أنتم خاسرون مش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لزم منه، ها ركزوا، لزم منه أن اعتقادهم أنهم هم الرابحون اعتقاد خاطئ، اعتقاد إيش؟ خاطئ. ففي الآية ها ما أفهمه أن الآية هي قصر صفة على موصوف قصر قلب، لأن السامع كان يعتقد أن هذه الصفة هي الخسارة لمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا قلب لهم اعتقاده وبين لهم لا، هذه الصفة لا لمن اتصف بهذه الصفات. وهذا السامع اللي كان يعتقد أن الخسارة لأهل لمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم كان يحسب نفسه أنه هو إيش؟ الرابح. فلما ربنا عمل قصر قلب وهو في النهاية أكر أنا ما زلت أؤمن بذلك أنه قصر صفة على موصوف وأخبر لا أن الذين هم خاسرون ليس أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بل هؤلاء باختصار بل أنتم يعني بل هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل فانقلب الربح الذي كانوا يعتقدونه ضمنيا في هذه الآية لإيش؟ إلى خسارة إلى خسارة وممكن هكذا أفهم كلام الطاهر ابن عاشور ضمن هذه الفكرة لأن الطاهر ابن عاشور لم يقل إنه هاي قصر قلب أو لم يقل أنها عفوا قصر إيش أقول هنا لم يقل أنها قصر موصوف على صفة لم يقل أنها قصر موصوف على صفة بل قال أن الله عز وجل بيّن لهم أن اعتقادهم الربح كلام خاطئ وأنهم هم الخاسرون فالطاهر بن عاشور لم يقل أنها قصر موصوف على صفة لم يقل أنها قصر موصوف على صفة لكن ظاهر الكلام الذي طرحه الشيخ محمد النصيف يفهم ذلك أنه يريد أن يجعلها من قبيل قصر الموصوف على صفة وفي الحقيقة لا الآية هي قصر صفة على موصوف هي قصر صفة على موصوف بهذا النمط الذي أطرحه لكم أنا حاولت أوسع شوي المثال وأناقش معكم حتى نقوي ملكة النقاش طيب نذهب الآن للمثال الثاني قصر الإفراد قصر الإفراد فهمنا فكرته وقال وذلك إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبته له المتكلم وغيره نحو قوله تعالى وما من إله إلا الله واحد القهار طبعا أتمنى أنكم أنتم تكتبوا باللغة التي تفهمونها يعني أنتم غير ملزمين بكلام الشيخ محمد اكتبوا ما فهمتموه من شرحي اكتبوا ما فهمتموه من شرحي في قصر القلب وقصر الإفراد وقصر التعيين حتى تكون الأمور واضحة لديكم ولأنتم لستم ملزمين بكلام الشيخ طالب المجد يكتب ما يفهمه ثم يعرض على شيخه ليتأكد من فهمه الصحيح إذن الآن مثال على قصر الإفراد أنا مباشرة أذهب إلى الأمثلة لأنه ما بيهمني بحد ذاتها عبارة الشيخ في التعريف أكثر ما بيهمني أن الصورة تكون واضحة للطالب بأي أسلوب من الأساليب افهمنا قصر الإفراد الآن ننظر المثال الذي مثل به من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة صاد وما من إله إلا الله الواحد القهار ها وما من إله إله معنى إيش معبود وما من معبود بحق إلا الله فهذا قصر أولا قصر إيش قصر صفة على موصوف ولا قصر موصوف على صفة يلا بدنا نشغل الدماغ قصر الصفة على موصوف واحد بها هو الله فالمعبود بحق هو من الله إذن هو قصر صفة على موصوف تمام أي نوع من أنواع القصر أولا هو قصر تحقيقي ولا ادعائي تحقيقي ولا يجوز لك أن تعتقد أنه ادعائي يعني من يعتقد أن القصر من ادعائي يخشى عليه في دينه يخشى عليه في دينه بعض مسائل البلاغة يخشى عليك في دينك إذا اعتقدت هذا قصر تحقيقي من 100% إنه المعبود بحق هو الله فهذا قصر صفة على موصوف قصر تحقيقي حقيقي قصر تحقيقي حقيقي يعني ليس بالإضافة إلى جهة معينة بل قصر حقيقي تحقيقي لجميع الأفراد أنه ما في معبود بحق إلا الله كيف قلت ما صديقي إلا محمد هي نفسها ما معبود بحق إلا الله فقصر تحقيقي حقيقي قصر صفة على موصوف لاحظوا أن القصر التحقيقي الحقيقي دائما بيجي قصر إيش قصر صفة على موصوف صعب يجي صعب يجي قصر موصوف على صفة زي ما قلت لكم على السبورة طيب الآن أي نوع من أنواع عرفنا قصر تحقيقي حقيقي قصر صفة على موصوف الآن بدنا نحدد قصر أفراد ولا قصر قلب ولا قصر تعيين إذا أنت تشوف حال المخاطبين الكفار إيش كانوا يعتقدوا هل الكفار كانوا يعتقدون أن الله ليس بإله وأن أصنامهم آلهة فجاءت الآية لتقلب المعتقد هيك الكفار قريش اعتقادهم الآن اللي بيقرأ في السير واللي بيعرف القرآن تفسيره بيعرف لا أن كفار قريش ما كانوا يقولوا أن ربنا سبحانه ليس إلها وأنه فقط الأصنام هي الآلهة لا كانوا إيش يشركوا فكانوا يعتقدون أن الله إله وكانوا يعتقدون أن أصنامهم آلهة فعندهم إيش إشراك تشريك فجاءت الآية حتى تعمل إيش؟ قصر إفراد، تعمل قصر إفراد، إنه مش ربنا إله وآلهتكم إله على الشراكة زي ما بتعتقدوا، لا، الإله الحق واحد بس، وما من إله إلا الله، فهذا قصر إفراد. طيب نشوف مثال أخير على قصر التعيين. قصر التعيين مثال لطيف في قصة يوسف عليه السلام، لما انتهى يوسف عليه السلام الآن انكشف الأمر ووضحت الأمور، وطلب يوسف قبل ما يخرج من السجن طلب من حاكم مصر إنه يستدعي النسوة وامرأة العزيز حتى تتبين براءته من الزنا أمام الملأ جميعا. فلما ملك مصر أتى بالنسوة وسألهم إنه إيش مالكم مع يوسف، شو المشكلة؟ النسوة قالوا ما علمنا عليه من سوء. الآن امرأة العزيز إيش قالت؟ قالت الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق. طيب يا شيخ وين أسلوب القصر؟ يعني ما وإلا وفهمناها، وتعريف المسلم مع تأخير وفهمناه، الآن هون وين القصر؟ الطالب النبي بيعرف، اللي فاهم معانا إيش ذكرنا في الدروس الماضية رح ينتبه. الآن حصحص الحق، وين الحصر؟ تقديم ظرف الزمان. مش قلنا يا أحبتي في درس متعلقات الفعل إنه تقديم المفعول به على الفعل أو ما هو في حكم المفعول به من المفعول فيه، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، الجار والمجرور، تقديم المفاعيل على الفعل قد يفيد التخصيص، والتخصيص هو القصر كما بينت له في المحاضرة السابقة. عندنا الآن قصر، تخصيص، حصر، كلها نفس المعنى. فهنا قدم ظرف الزمان اللي هو المفعول فيه على فعله. ليش؟ يعني ليش امرأة العزيز ما حكت حصل حق الآن؟ ليش جابت كلمة الآن وحطتها في أول الجملة وقالت الآن حصل الحق؟ الآن تقديم ظرف الزمان على فعله، إذن هو تقديم المفعول فيه على الفعل، مفعول فيه ظرف الزمان قدمناه على الفعل. شو المقصد من التقديم؟ لابد فيه شيء، مستحيل يكون كده. الآن شو نقول؟ قل قدم هنا من أجل التخصيص، من أجل القصر، من أجل القصر. قصر إيش؟ يعني هي لما تقول قصر معناتها حتى نفهم وين المقصور، وين المقصور عليها، دائما قضية مهمة فهموها. أي قصر بدك تعرف وين المقصور والمقصور عليه، قصر إيش على إيش؟ حصحص الحق يعني ظهر الحق واتضح وبان. ظهور الحق قصرة على هذه اللحظة دون ما سواها، صح؟ فظرف الزمان هو المقصور عليه، والمقصور هو ظهور الحق، فقصرة ظهور الحق على إيش؟ على هذا الزمان دون غيره. الآن ظهور الحق بدنا نعتبره صفة، والزمان بدنا نعتبره إيش؟ موصوف، فاعتبروه من قبيل قصر صفة لظهور الحق على موصوف معين، هذا الزمان دون غيره، تمام. طب أي نوع من أنواع القصر هذا؟ لاحظوا، هو قصر إفراد ولا قلب ولا تعيين؟ تعيين. طيب ليش تعيين؟ الآن تلك هذه تفاسير وآراء علماء. الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه إيش يقول؟ يقول الآن من هو المخاطب بهذه الآية؟ امرأة العزيز بتخاطب مين؟ بتخاطب حاكم مصر، صح؟ عم بتخاطب حاكم مصر اللي استدعاها. الآن حاكم مصر هو مش عارف الحقيقة تفاصيل الأمر، صح؟ مش عارف التفاصيل، لسه عم بيسأله، عم بيتحرى إنه هل يوسف فعلا كان واقع في التهم اللي هو اتهم فيها، ولا هذا الزمن، يعني هل هو يوسف كان واقع في التهم اللي اتهم فيها ولا هو بريء؟ فهو في حالة شو؟ تردد. الحاكم الآن في حالة إيش؟ تردد، مش عارف هو في الزمن اللي مضى اللي كان فيه مدة اعتقاله، هذا الزمن اللي مضى هل هو فعلا كان زمن التهمة وإنه هو كان يستحق هذه العقوبة، ولا إنه هو فعلا كان بريء؟ فهو في حالة تردد. فالآن امرأة العزيز إيش حكت؟ أرادت إنها تعمل قصر تخصيص وتبين إنه فيها الآن، خلص الآن، الآن في هذه اللحظة ظهر الحق وبان، لأنها بدها تعترف، لأنها بدها إيش؟ تعلن اعترافها العام أمام الجميع. فشان هيك قالت الآن حصحص الحق. فظهور الحق جليا للناس جميعا كان في تلك اللحظة ليس ما سواها أو دون ما سواها، تمام؟ والتردد هو عند مين؟ عند المخاطب اللي هو الحاكم، مش عارف هو وقت الحق اللي هو الآن ولا اللي تعترف فيه امرأة العزيز بجريمتها، ولا وقت الحق هو إنه فعلا يوسف ارتكب الفاحشة والعياذ بالله فيما مضى من الزمان. ففي عنده مشكلة. وأنا أقرأ لكم كلام ما ذكره الشيخ هنا عن الطاهر بن عاشور، قال: وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص، أي الآن لا قبله، حصحص الحق، قال للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل، وهو زمن تهمة يوسف بالمراودة. فالقصر قصر تعيين. ليه؟ قال: إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين هو وقت الصدق، أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف ومنه امرأة العزيز، أم وقت الحق ووقت رمي امرأة العزيز ليوسف بالمراودة. يعني هذه عبارات الطاهر بن عاشور ثقيلة شوي، بس حاولوا يعني تتفهموها. إنه هو بده يقول لك إن الحاكم متردد أي الوقتين وقت الحق، هل هو الوقت الذي رمت فيه امرأة العزيز يوسف بأنه أراد أن يزني بها، هل هذا كان وقت الحق، ولا وقت الحق الآن اللي اعترف فيه الجميع بأنهم كانوا مخطئين؟ فالحاكم لسه عم بسمع متردد. فامرأة العزيز خلص حسمت الأمر وعملت قصر وقالت الآن، الآن وقت الحق، مش الوقت اللي أنا قذفته فيه بالزنا. فهمتوا شو هي ليش سماها قصر التعيين؟ لأنه الحاكم مش هو يعتقد في قلبه إنه الزمن الماضي كان زمن الحق فهي بدها تقلب له الأمور، لا، هو متردد، هو زمن الحق الآن وقت اعترافكم هذا، ولا زمن الحق هو الوقت اللي انتو خذفتوه انه أراد يزني؟ فقصرت له حتى تبين له، تقطع له التردد تبعه وتبين له انه وقت الحق هو الآن وليس الزمان الماضي. يعني حاولت أقرب الصورة لكم قدر الإمكان، تمام؟ إذا هيك انتهينا من الكلام عن أقسام القصر. ننطلق الآن للحديث عن أساليب القصر في اللغة العربية، وهذا مبحث مهم جدا جدا، وإحنا تطرقنا لبعض أساليب القصر في كلامنا السابق في المحاضرات السابقة. اليوم بدنا نسميها لملمة، وتكلم عن بعض الأساليب الجديدة. لملمة لما سبق التحدث عنه سابقا من أساليب القصر، والتحدث عن أساليب جديدة. يقول ابن الشحنة في بيت 54: طرقهن فيو والاستثناهما والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. ونقف هنا ثم نكمل إن شاء الله ما بقي في بعد انتهاء من هذا الشرح. الآن بدأ طرقه. طرقه الضمير في طرقه يعود على القصر. إيش هي طرق القصر اللي بده يعلمنا إياها الإمام ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه؟ ابن الشحنة أشار إلى أربع طرق للقصر نستخدمهم للقصر. يعني كل أنواع القصر اللي تعلمناها الآن بدنا نتعرف الأساليب اللي تستخدم فيها كيف يتم القصر. الأسلوب الأول أحبتي ما النافية زائد إلا، وهو ما نسميه نحن طبعا في اللغة العربية الاستثناء المفرغ. ما النافية زائد إلا، وهذا ما يسمى في اللغة العربية بالاستثناء المفرغ. طبعا ليش استثناء مفرغ؟ لأنه بكون المستثنى منه محذوف. هيك أخذنا أظن في الأجرمية وقطر الندى الاستثناء المفرغ، ويسمى أيضا الاستثناء الناقص، هو نفسه اللي ذكره بالأجرم باسم الاستثناء الناقص. ما النافية وإلا، وبكون المستثنى منه محذوف. ومثلت لكم كثير لما قلت ما قام إلا زيد، وما زيد إلا شجاع، وما أكرمت إلا عمرا. لاحظوا هنا إيش الأسلوب عندي: ما النافية في البداية، وعندي إيش إلا في النهاية. طبعا ما بديش أقول، أنا بدي أستدرك أقول أداة نفي، بديش أخصها في ما، لأنه ممكن تستخدم أيضا غير ما وتستخدم إن النافية أيضا، فنقول أداة نفي، أداة نفي. صح ما هي أكثرها شيوعا، لكن غلط إن أحصرها في ما فقط، حتى نكون علميين بنقول أداة نفي زائد إلا، أداة نفي زائد إلا، بتعمل ما يسمى في اللغة العربية أسلوب حصر، أسلوب حصر، وبكون استثناء مفرغ، يعني المستثنى منه محذوف قبل إلا، مقدر في السياق مقدر لكنه محذوف. لاحظوا الجمل التالية: ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. الآن ما نافي، ممتاز، إذا في أداة نفي وفي عندي إلا، هذا استثناء مفرغ ولا تام؟ طبعا الاستثناء المفرغ الناقص بقابل الاستثناء التام اللي هو ما ذكر فيه المستثنى منه. الآن في هذه الجملة هذا المستثنى منه مذكور ولا محذوف؟ المستثنى منه، المستثنى منه طبعا يكون قبل إلا، يعني مش بعد إلا، هذا بعد إلا مستثنى، المستثنى منه قبل، هذا المستثنى منه مذكور؟ لا محذوف. ما أصل الجملة إذا لو كان مذكور شو بتكون؟ ما قام أحد إلا زيد، صح؟ لكن لما قلت ما قام إلا زيد، هنا أنا حذفت المستثنى منه، فهذا يسمى استثناء مفرغ واستثناء ناقص. استثناء ناقص ليش؟ لأني أنقصت المستثنى منه. طب استثناء مفرغ ليش سمي استثناء مفرغ؟ اللي يقول مفرغ لأن ما قبل إلا، العامل اللي قبل إلا اللي هو في كلمة قام، تفرغ للعمل فيما بعد إلا، في زيد. فلما تعرف زيد شو بتعرفها؟ فاعل، بتعتبر إلا كأنها مش موجودة وبتعرف الجملة بدونها. فما قبل إلا وهو الفعل تفرغ للعمل فيما بعد إلا، لكن لو كان الاستثناء تام ما قام أحد إلا زيد، لا قام ما بتعمل في زيد، قام لن تعمل في زيد. ليه؟ لأنه قام مشغولة مش متفرغة، مشغولة بالعمل بالمستثنى منه، فمش فاضي إنها ترجع تعمل في إيش؟ في زيد. طبعا هذه كلها قضايا نحوية، الأصل إن ما بينا لأن هون أنها قضية مسبقة عن طالب العلم، لكن إن شاء الله سريعة. إذا طيب ما زيد إلا، إيش أنا كتبتها؟ ما زيد إلا شجاع، تمام، ما زيد إلا شجاع. إذا زيد مبتدأ وشجاع خبر، وين المستثنى منه؟ مش موجود، المستثنى منه ليس موجودا، محذوفا مقدرا في السياق، فهذا يسمى ايضا اسلوب قصر بأداة النفي. ولاحظوا ما وأداة قصر والاستثناء مفرغ. طيب ما اكرمت الا عمرا، نفس القضيه، ما اكرمت اصلها ما اكرمت احدا الا عمرا، حذفت المستثنى منه فاصبحت عمرا، ايش اعرابها بعد حذف المستثنى منه؟ أصبحت خلص استثناء مفرغ، فأصبحت عمرا المفعول به للفعل أكرم، كأنه إلا مش موجودة، لكن لما نيجي للمعنى بتكون إلا موجودة. فإذا أداة النفي زائد إلا، وهذا يسمى استثناء مفرغ واستثناء ناقص في حال حذف، في حال حذف المستثنى منه. طب شيخ لما أنت مثلت قبل قليل في مثلا ما نجح الطلاب إلا زيدا، أو نجح الطلاب إلا عمراً، وأظن أن الشيخ يعني لما تكلم عن القصر الإضافي كاميرا موجود عليه، إذا كان المستثنى منه مذكورا، مثل ما نجح الطلاب كما قلنا إلا زيدا، هو الشيخ ربما أتى بمثال آخر ما نجح من الطلاب، لكن هذا المثال الذي ذكرته أنا لكم في بداية المحاضرة، ما نجح الطلاب، ما نجح الطلاب إلا زيدا، ويبرز عادة بدنية تقول إلا زيد، هل يصلح لأن يكون مثال على طريق من طرق القصر؟ في الحقيقة يعني حتى أكون منصف معكم، على طريقة البلاغيين هذا لا يسمى حصرا أو قصرا. ليه؟ لأنه هنا المستثنى منه موجود مذكور، المستثنى منه مذكور، ما نجح الطلاب إلا زيدا، فهذا يسمى أسلوب استثناء، يسمى أسلوب استثناء. الآن ممكن تجوزا نقول والله هو ما نجح الطلاب إلا زيدا، خص النجاح في زيد. هسا ممكن يفهم منه تخصيص النجاح في زيد، ما بدي أنكر أنه يفهم منه، لكن لما يتكلموا عن إلا كأداة من أدوات القصر هم بيتكلموا عن الاستثناء المفرغ، بيتكلموا عن الاستثناء المفرغ، فيقولون إلا تستخدم أداة حصر أو أداة قصر إذا كان الاستثناء مفرغا. يعني عندي أداة نفي في البداية وعندي إلا في المنتصف والمستثنى منه محذوف. إذا كان المستثنى منه مذكور هذا لا يسمى أسلوب قصر أو حصر، يسمى أسلوب استثناء. قد تفهم منه أحيانا التخصيص، هذه قضية أخرى، لكن لما نيجي نتكلم عن طرق القصر إذا كان المستثنى منه موجودا هذا لا يسمى عند البلاغين أسلوب قصر، يسمى أسلوب إيش؟ استثناء. لذلك ما مثلت به، أنا أذكر أني مثلت شيء في بداية المحاضرة بهذه العبارة، ما نجح الطلاب إلا أو نجح الطلاب حتى بالإثبات، أنا قلت فهذا في الحقيقة لا يسمى أسلوب من أساليب القصر، وإن كنت أنت قد تفهم شيء من التخصيص فيه. تمام؟ فأنا حبيت أوصلكم هذه الفكرة، أنه لما يقول لك أول طريق من طرق القصر أداة النفي زائد إلا، هم بيتكلموا عن الاستثناء المفرغ الناقص اللي المستثنى منه محذوف مش مذكور. طيب في هذا الأسلوب الأول من أساليب القصر أداة نفي زائد إلا، يكون ما بعد إلا، اللي بعد إلا هو المقصور عليه، وقبل إلا هو المقصور. يعني بعض القواعد ممكن تكون مسهلة للطالب، ما قام إلا زيد، أنا قصرت القيام على زيد، ما محمد زيد إلا شجاع، أنا قصرت زيد على الشجاع، طب العكس ما شجاع إلا زيد، قصرت الشجاعة على زيد. فما بعد إلا يكون هو المقصور عليه، وما قبلها بكون هو إيش؟ المقصور، يعني الواقع بين أداة النفي وبين إلا بكون هو المقصور. طيب ننتقل للأسلوب الثاني من أساليب القصر، وهي إنما، إنما اللي هي إن اللي دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل، فكف إن مش هي اللي بتنصب الاسم وبترفع الخبر، إذا دخلت عليها ما الكافة تكفها عن العمل، فتصبح إن بعد دخول ما الكافة عليها، بعد أن تدخل عليها يصبح يمكن تدخل على جملة فعلية ويمكن تدخل على جملة اسمية. تقول إنما زيد قائم وإنما يأكل محمد تفاحة، صح؟ فإن بعد دخول ما الكافة عليها تصبح غير مختصة بالجملة الاسمية، إن بعد دخول ما الكافة عليها تصبح غير مختصة بالجملة الاسمية، فيمكن تدخل على جملة فعلية وممكن تدخل على جملة اسمية. طيب الآن تقول إنما محمد قائم، الآن مهم جدا تعرف لي هنا وين المقصور، هذا المقصور عليه، المقصور هو الواقع بعد إنما، والمقصور عليه هو إيش؟ المتأخر. فإذا إنما محمد قائم، إذن أنا إيش عملت؟ أين المقصور؟ المقصور عليه قصرت محمد على القيام، كأني قلت ما محمد إلا قائم. طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء، يلا وين المقصور؟ وين المقصور عليه؟ قصرت الخشية لله على مين؟ على العلماء. فالمقصور هذا تقول في البداية، والمقصور عليه المختوم به الجملة حتى تفهم. طب لو قلت إنما العلماء يخشون الله، العكس صار معنا، قصرت العلماء على الخشية دون غيرها، لكن المعنى ضعيف مش بتصدش، صح؟ إنما العلماء يخشون الله يعني، لكن إلا إذا قلت مثلا إنما العلماء يخشون الله دون ما سواه، إذا كان مرادك بالقصر ليس يخشون الله هذا المقصور عليه، لا قصدك إنما العلماء يخشون الله المقصور عليه فقط الكلمة الأخيرة، إذا أردت أن المقصور على الكلمة الأخيرة ممكن يكون المعنى مقبول، نعم إنما العلماء يخشون الله دون ما سواه، لكن أنا بيهمني الفكرة العامة أن تفهم أن المقصور هو الكلمة ما وقع بعد إنما، والمقصور عليه هو المتأخر. طيب نذهب للأسلوب الثالث من أساليب القصر، الأسلوب الثالث أسلوب نأخذ العطف. وإحنا أشرنا للأدوات اللي تستخدم حروف العطف اللي تستخدم للقصر، درسناها سابقا في بعد الشحنة، ودرسناها أيضا في قطر الندى وفي الأجرمية. إيش حروف العطف اللي تستخدم للقصر؟ ثلاثة: لا، ولكن، وبل. هسا لكن وبل هي مجموعة واحدة، ولا هي مجموعة لحالها. لا تستخدم في قصر الإفراد والقلب والتعيين، تستخدم في الثلاثة. بينما لكن وبل تستخدم في قصر القلب والتعيين فقط. طيب، طبعا التعيين المبني على القلب. الآن لا حتى تعطي، طبعا هي كلها فوائد نحوية بس أنا بحاول أسردها سريعا. لا يجب أن تسبق بإثبات، لكن وبل يجب أن تسبق بنفي أو نهي، عكس تماما. طبعا بل لها فيها تفصيل، لأنه بل هناك بل التي بمعنى لكن وهي المقصودة هنا، وهناك بل الإضرابية، وهي بل الإضرابية هي التي تكون مسبوقة بإثبات وليس لها علاقة بالقصر، تفيد الإضراب وليس لها علاقة بالقصر. بل التي تفيد القصر هي بل التي بمعنى لكن، وهي التي تكون مسبوقة بنفي أو نهي. طيب نأخذ أمثلة عليه، نأخذ أمثلة عليه. نبدأ بلا. لا، لاحظوا تحفظ، لا تستخدم قصر إفراد أو قصر قلب وقصر تعيين، ما عندها مشكلة. لو قلت لكم جاء عمرو، لا خالد، جاء عمرو لا خالد، الآن هذه الجملة تصلح أن تكون قصر إفراد، وتصلح أن تكون قصر قلب، وتصلح أن تكون قصر تعيين نفسها. جاء عمرو لا خالد، شوف كيف لا مسبوقة بإثبات، جاء عمرو لا خالد. الآن قصر إفراد إذا كان السامع يعتقد أنه الاثنين يجوا، فقلت له جاء عمرو لا خالد. طب إذا كان يعتقد أنه عمرو اللي إجا مش خالد، أنا شو أقول؟ جاء عمرو لا خالد. إذا كان يعتقد أنه خالد اللي إجا مش عمرو، أقول جاء عمرو لا خالد، قصر قلب. إذا كان متردد، سواء تردد على مشاركة أو تردد على قلب، جاء عمرو لا خالد. فلا العاطفة، طبعا هذه لا عاطفة، لا العاطفة تستخدم في قصر الإفراد وفي قصر القلب وفي قصر التعيين. وأما لكن وبل فشرط حتى تكون للقصر أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، أو لكن نفيا أو نهيا، ولا نداء أو أمرا أو ثابتا ترك، كما قال ابن مالك في الألفية. الآن نأخذ مثال على لكن. طيب لو قلت لم يأتي زيد لكن عمرو، لم يأتي زيد لكن عمرو. الآن لاحظوا أنا هذا تكون قصر إفراد ولا قلب ولا تعيين؟ بقولوا لكن وبل لا تستخدم إلا في قصر القلب أو التعيين المبني على القلب، ولا تستخدم في قصر إفراد، لا تستخدم في قصر الإفراد. فإذا قلت لم يأتي زيد لكن عمرو، معناته إنه السامع يعتقد إنه زيد هو اللي جاء، وأنا بدي أعكس له الموضوع وأقول له لا، عمرو اللي جاء. أو السامع متردد، هو زيد اللي إجا ولا عمرو، فأنا بدي أقطع له هذا التردد وأقول لم يأتي زيد لكن عمرو. طبعا لاحظوا قضية، إنه في لا، ها لما تكون لا أقول جاء زيد لا عمرو، الحكم يثبت لمن مين؟ الحكم يثبت لما قبل لا، فهو المقصور عليه، قصرت المجيء على زيد، جاء زيد لا عمرو، فالمقصور عليه يكون قبل حرف العطف. بينما في لكن وبل بالعكس، المقصور عليه بعد حرف العطف، لم يأتي زيد بل عمرو. إذا أنا قصرت الإتيان على مين؟ على عمرو اللي بعد حرف العطف. لم يأتي زيد لكن عمرو، أنا قصرت الإتيان على مين؟ على اللي بعد حرف العطف. لا فكرتها بالعكس، لا جاء زيد لا عمرو، المقصور عليه اللي قبل حرف العطف، فالمجيء لزيد وليس لعمرو، صح؟ فبتكون تتقنوا هاي المهارات. طيب اذا العطف بلا او لكن او بل، تمام، هذا هو الاسلوب الثالث. طبعا سامحوني لازم امسح السبورة حتى ننتقل للأسلوب الرابع. الأسلوب الرابع هو التقديم. التقديم طبعا احنا اخذنا احبتي انه تقديم المسند اليه يفيد التخصيص اللي هو الحصر او القصر بشرطين. اخذنا تقديم المسند يفيد الحصر من دون شروط، بس اهم شيء انه السياق يدل على ذلك. تقديم المتعلقات يفيد التخصيص او الحصر، لكن احنا اليوم راح نتكلم ان شاء الله انه قضيه انه تقديم المسند على المسند اليه يفيد الحصر احنا ذكرنا من دون شروط، لكن سنذكر ان شاء الله. لكن السياق يجب ان يدل على ان المراد الحصر والتخصيص، انه مش كل تقديم مسند على مسند اليه للتخصيص والحصر، وهذا انا ذكرته سابقا، ومش كل تقديم متعلق سواء مفعول به ظرف زمان ظرف مكان، مش كل تقديم متعلق على الفعل المراد به الحصر، لازم السياق هو الذي يدل على ذلك. لذلك استخدام التقديم كأسلوب أو كطريق من طرق القصر راح ينبه عليه ابن الشحنة إنه في قضية بتختلف عن باقي الأساليب، في أمر بيختلف فيه عن باقي إيش الأساليب. راح نذكر فيه قضية هيك، ضعوا عنده شحطتين حتى راح أتكلم إنه التقديم إيش بتميز عن باقي طرق الحصر الأخرى. طيب الآن إذا هذه الطرق الأربع هي اللي ذكرها ابن الشحنة في نظمه، بس في الحقيقة هناك طرق أخرى برضو للقصر إحنا درسناها سابقا وابن الشحنة ما ذكرها اختصارا. من طرق القصر اللي ذكرناها سابقا وقبل شوي ذكرتها لكم إيش؟ تأخير المسند مع تعريفه، مش عملنا عليها مشكلة قبل شوي. فتأخير المسند مع تعريفه إن الله هو الرزاق، محمد المنطلق، زيد هو الشجاع. تأخير المسند مع تعريفه أسلوب من أساليب القصر أيضا. طيب في أسلوب سادس أخذناه برضو، ضمير الفصل. مش قال لنا ابن الشحنة إنه ضمير الفصل أيضا يفيد التخصيص والحصر، والشيخ محمد النصيف وضع لنا ضابط بشرط عدم وجود مخصص آخر في الجملة، بشرط عدم وجود مخصص آخر في الجملة، ومثلنا بقوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم يعني الله هو الذي يعلم دون من سواه من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فعرفنا ضمير الفصل يفيد أيضا الحصر والتخصيص، حصر المبتدأ في الخبر لكن بشرط عدم وجود مخصص آخر. فبالتالي بتكون طرق القصر ستة، هذه طرق القصر اللي تعلمناها. طبعا هناك من مثلا من يقول يزيد يقول أنما بفتح الأن، إيه مش هي في إنما في إلها أخت أخرى اللي هي أنما، أن لما تدخل عليها ما بتصير أنما. هل تفيد القصر ولا لا تفيد؟ الزمخشري والبيضاوي وطائفة من أهل العلم قالوا أنما أيضا تفيد القصر مثل إنما، لكن أنا ما بدي أدخلك فيها الآن. وهناك أيضا بعض طرق القصر التي تتجاذبها الآراء، لكن هذه الطرق الست المذكورة أمامكم هي أشهر طرق القصر. أداة النفي زائد إلا في الاستثناء المفرغ بهذا الشرط وليس في الاستثناء التام، إنما والعطف بلا ولكن وبل بالشروط التي ذكرتها وبالتفصيل الذي ذكرته، التقديم ورح نتكلم عليه في ملاحظة الآن عليه، تأخير المسند ما تعريفه، وضمير الفصل. هذه هي الطرق الستة المستعملة عادة عند العرب لإفادة القصر. طيب كم ذهب من الوقت؟ أكثر من ساعتين؟ نعم. دعونا نراجع الأبيات سريعا. إيش قال ابن الشحنة فيها في طرق القصر؟ قال طرقه النفي والاستثناء هما. الآن إيش قصده هما؟ يعني هذه كلمة هما إيش موضعها؟ طرقه النفي والاستثناء. النفي والاستثناء يشير إلى الطريق الأول، أداة النفي مع أداة الاستثناء اللي هي إلا، تمام اللي قلت لكم أداة النفي مع إلا بشرط الاستثناء المفرغ هو الذي يقصدونه هنا كطريقة من طرق القصر. الآن هي فقط النقاش في كلمة هما، ماذا يقصد ابن الشحنة طرقه النفي والاستثناء هما؟ يريد بكلمة هما أي هما شيء واحد، يعني هما طريق واحد، لأن هناك شيء محذوف بدك تقدره حتى لا يتوهم الطالب الذي يقرأ النظم حينما يقرأ طرقه النفي والاستثناء يفكر أن النفي هذا طريق والاستثناء طريق آخر. لا غلط، هي النفي والاستثناء شيء واحد مركب، أداة النفي مع أداة الاستثناء، فقصده هما أي هما طريق واحد. ممتاز، أي فطرة. قال والعطف، العطف هي الطريق الثالث اللي ذكرت لكم، بلكن أو بل أو لا. والتقديم اللي هو الطريق الرابع، سواء كان تقديم المسند إليه، وذكرنا له شرطين حتى يفيد التخصيص، تقديم المسند، تقديم المتعلقات، ورح نتكلم الآن عن قضية في التقديم. قال ثم إنما، هي الأداة الثانية اللي استخدمتها أو ذكرتها لكم على السبورة. هذه الطرق الأربعة. الآن الطريق الخامس والسادس ذكرها الشيخ محمد النصيف في الشرح، وأنا ذكرتها لكم بناء على أن ذكرناها سابقا. طيب في بيت 55 كما قلت لكم راح يتكلم عن قضية في أسلوب التقديم، التقديم كيف يفيد القصر، إيش يقول فيه؟ قال دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. شو معنى هذا الكلام؟ دلالة التقديم يعني دلالة التقديم على الحصر والتخصيص بالفحوى، أي بالمفهوم وليس بالمنطوق. وما عداه أو أما طرق القصر الأخرى فدلالتها على الحصر والتخصيص، على التخصيص والحصر والقصر بالوضع، يعني هي موضوعة لذلك. تمام، وهذا فرق جوهري أحبتي. طرق القصر جميعها التي درسناها سوى التقديم هي طرق وضعتها العرب ابتداء لإفادة القصر، هيك بيقول العلماء، وضعتها العرب ابتداء لإفادة إيش؟ القصر. فما أداة النفي مع إلا، هذا بيسموه أسلوب الحصر، أداة النفي مع إلا، ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا شجاع، هذا الأسلوب هو وضع ابتداء، العرب وضعته ابتداء لإفادة القصر. إنما زيد قائم، أداة إنما وضعتها العرب ابتداء، وضعت، مش أخذنا في المنطق الدلالة اللفظية الوضعية، لفظ وضع ليدل على معنى معين، إنما وضعتها العرب لتدل على هذا المعنى، على معنى القصر، فهي موضوعة لذلك. العطف بلا أو بلاكن أو ببل، هذه الأحرف الثلاث وضعتها العرب لتدل على القصر بأنواعه. تمام؟ مثلا تأخير المسند مع تعريفه وضع ليدل على القصر، لأن ضمير الفصل، أظن قضية ضمير الفصل ربما فيها شيء من النقاش ولم يتطرق إليها الناظم أصالة، لذلك أنا أغلق الباب عنها الآن. أقف عند التقديم. طب التقديم، تقديم المسند إذا كان حق التأخير هل يفيد التخصيص بالوضع؟ طيب تقديم المتعلقات، المفعول به على الفعل، أو تقديم المفعول فيه على الفعل، أو الحال، أو التمييز، أو تقديمها على الأفعال، هل تقديم المتعلقات على أفعالها يفيد التخصيص بالوضع؟ يعني هل العرب وضعت تقديم هذه الأشياء ليدل على التخصيص، ولا هي لم تضع تقديم هذه الأشياء ليدل على التخصيص ابتداء، لكننا نفهم التخصيص من خلال فحوى السياق ومفهوم السياق والقرائن؟ هذا اللي بدنا أصله، إنه تقديم المتعلقات على الفعل، أو تقديم المسند على المسند إليه، أو تقديم المسند إليه بشرطين يفيد القصر أو الحصر. في الحقيقة هنا التقديم لم يوضع ابتداء ليفيد القصر، التقديم لم يوضع ابتداء ليفيد القصر، وإنما نحن استنبطنا، يعني نفهم القصر والتخصيص من فحوى السياق ومن القرائن، من الفحوى، من القرائن. لأنه ليش هذا الكلام؟ لأنه ممكن يكون هناك تقديم لمتعلقات أو تقديم لمسند وما يكون في تخصيص وحصر، ممكن، وأنا مثلت لكم كثير على هاي الأمثلة، إنه قد يكون تقديم المسند أو تقديم المتعلقات تعجيل منفعة، تعجيل مذمة، قد يكون لتمكين المسند إلى المتأخر، قد يكون لمجرد الاهتمام. فليس كل تقديم يدل على الاختصاص أو التخصيص والقصر. لو كان كل تقديم يدل على التخصيص والقصر لقلنا أن العرب وضعت التقديم ليدل على التخصيص والقصر، لكن لما وجدنا أن العرب قد تقدم المفعولات وقد تقدم المسند ولا يكون التقديم المراد منه التخصيص والحصر، عرفنا حينئذ أن التقديم ليس بحد ذاته وضع ليدل على القصر والتخصيص، وإنما يفهم الحصر والقصر والتخصيص من التقديم من خلال فحوى السياق اللي هي القرائن. وضحت الفكرة؟ لذلك إيش يقول ابن الشحناء؟ يقول دلالة التقديم بالفحوى أي بالسياق وبالقرائن وبالمفهوم وليس بالوضع بخلاف سائر الأدوات الأخرى. طيب إيش يقول بعد ذلك بيت 55؟ قال وأيضا مثلما القصر بين خبر والمبتدأ يكون بين فاعل وما بدأ منه، ثم ختم قال ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. الآن ختام بيت 55 وطلع بيت 56 أظنها قضية واضحة، لكنهم يركزون عليها لشيء من الخلاف وقع بينهم، إنه عملية القصر بهذه الأدوات هي ليست فقط بين مبتدأ وخبر، أنا لا أقصر فقط مبتدأ على خبر، بل ممكن يكون القصر أيضا في الجملة الفعلية، وإذا كان في الجملة الفعلية فأنا ممكن أقصر فعل على فاعل ما قام إلا زيد، وممكن أقصر فعل على مفعول به ما أكرمت إلا عمرا، وممكن أقصر فعل على حال، ممكن أقصر فعل على مفعول مطلق، ممكن أقصر فعل على مفعول فيه على ظرف زمان ظرف مكان. فإذا القصر باختصار ليس بين فقط مبتدأ وخبر، بل القصر كما يدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر يدخل أيضا على الجملة الفعلية، وحينما يدخل على الجملة الفعلية ويركز فيها، لأنه ابن الشحنة شوي كلامه مختصر قد يفهم منه خلاف المقصود، إنه ابن الشحنة لما تكلم عن القصر في الجملة الفعلية يتكلم عن القصر بين الفعل والفاعل، فقد يتوهم الطالب إنه ما فيش قصر يا شيخ بين فعل ومفعول به، لا ممكن ما أكرمت إلا زيدا، ممكن بين فعل وحال، ممكن بين فعل ومفعول فيه. فالقصر باختصار إما أن يكون بين مبتدأ وخبر ما في مشكلة، وقد يكون بين فعل ومتعلقاته، بعموم كلمة متعلقاته أدخلوا فيها الفاعل، بين الفعل والفاعل ما قام إلا زيد، بين فعل مفعول به، بين فعل وجميع المفاعيل الأخرى، بين فعل وحال، بين فعل وتمييز، بين فعل وجار ومجرور. فباختصار القصر أماكن عامة في الجملة العربية وليس محصور في صورة معينة. لذلك قال وأيضا مثلما القصر بين خبر والمبتدأ، أي مثلما يكون القصر بين خبر والمبتدأ يكون بين فاعل وما بدأ. طبعا إيش قصده يكون بين فاعل وما بدأ منه؟ وما بدأ منه، وما بدأ منه المراد يكون القصر بين الفاعل وما صدر منه، وما بدأ منه أي ما صدر منه. طب إيش اللي صدر من الفاعل؟ اللي هو الفعل. فلأن الأبيات ما ساعدتوش أن يقول يكون بين فاعل وفعل حتى يصلح مع النظم، قال يكون بين فاعل وما بدأ منه، أي يكون بين الفاعل والفعل. لكن العبارة في الحقيقة مش قوية، لأنه مش يعني هو القصر ليس فقط بين خبر ومبتدأ وبين فاعل وفعله، فقد يكون بين الفعل والمفعول به كما قلت لكم وجميع المتعلقات. فلذلك عبارة السيوطي في عقود الجمال أقوى من عبارة ابن الشحنة هنا، يكون بين مبتدا وخبر والفعل مع تعلق، طبعا لا المصدر، يعني في شيء من الاستثناء في المطولات، لكن قال والفعل مع تعلق، قال الفعل مع متعلقاته، يكون بين مبتدا وخبر والفعل مع تعلق للمصدر. فالسيوطي في عقود الجمال يبين أن القصر يكون بين المبتدأ والخبر ويكون بين الفعل وأحد متعلقاته وليس فقط الفاعل بحد ذاته. أما ابن الشحنة هنا كأنه يعني يحصر القصر بين الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، طبعا هو لا يريد ذلك، لكن العبارة ما ساعدته كثيرا لتوضيح مقصده. طيب بقي الفكرة الأخيرة في باب القصر التي نختم بها، ولا أدري هل يسعنا الوقت الكلام عنها، عموما ساعتين وعشر دقائق إلا عشرة، طيب ساعتين إلا عشرة جيد. الفكرة الأخيرة تتعلق بطريقين من طرق القصر، القصر بأداة النفي وإلا والقصر بإنما. سنتكلم الآن، سنوجه الكاميرا والإضاءات إلى طريقين من طرق القصر، القصر بأداة النفي وإلا والقصر بإنما. إيش الفرق بين الأسلوب الأول والأسلوب الثاني؟ في فرق جوهري بينهم. وأما طرق القصر الأخرى خلاص أفكارها أظن واضحة ولا يوجد فيها هذا التفصيل الذي سيذكره. ما هو هذا التفصيل؟ قال ومعلوم وقد ينزل، لأنه قال في البداية منه، هذا متعلق في الأبيات السابقة، قال منه ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. إيش يريد أن يقول هنا؟ الفرق بين القصر بأداة النفي وإلا وبين القصر بإنما. سريعا أحبتي حتى نختم الباب إن شاء الله، يقولون قاعدة عامة احفظوها، عندما تقصر بأداة النفي مع إلا، وهذه قاعدة جميلة جدا وتطبيقاتها في القرآن مهمة وكثيرة، ولما تتبلشوا تطبقوها على الآيات القرآنية والشعر العربي راح تكتشفوا لذات كانت خفية عنا ما راح نفهمها إلا بعد ما نفهم طريقة العرب في استخدام طرق القصر. استخدام القصر بأداة النفي وإلا يكون في الأصل، يكون في الأصل إذا كان المخاطب جاهلا، جاهلا بمضمون القصر طبعا. هذه هي القاعدة، لما تستخدم قصر بأداة النفي وإلا الأصل إنه يكون المخاطب جاهل بماذا؟ بمضمون القصر. فلما أقول ما قام إلا زيد، ما بستخدم هذا إلا لما يكون السامع شماله جاهل، السامع إيش؟ جاهل بمضمون القصر، جاهل بمضمون القصر. طب كيف يعني يكون جاهل؟ لأنه يا السامع عنده قلب بفكر إنه اللي قام عور، مش هذا هو قصر القلب، فبالتالي هو جاهل إنه اللي قام زيد، أو عنده إفراط صح؟ أو عنده تردد، مش هاي أقصام القلب؟ مو إحنا قلنا حال السامع لما نقلب، لما أنا أقصر لسامع إيش حاله؟ يا إنه هو عنده اشتراك حقيقي، مش اشتراك، يا إما عنده انقلاب في الحقائق، يا عنده تردد، صح؟ فإذا السامع يكون جاهلا بمضمون القصر، السامع يكون جاهلا بمضمون القصر، هذا الأصل في استخدام أداة النفي وإلا. وأما إنما بالعكس، لاحظوا كيف بلشت الفكرة تتطور أكثر منها. إنما يقولون يكون في الأصل، يعني في الحالة الأصلية يستخدم متى؟ يكون في الأصل إذا كان المخاطب عالما بمضمون القصر. إيه؟ هذه غريبة شوي. إنه إنما متى بيستخدموها في الأصل؟ إذا كان المخاطب عالما. إذا كان المخاطب إيش؟ عالما. طب ليش بدي أستخدمه؟ ليش بدي أقصر إذا كان المخاطب عالما؟ نعم؟ يقولون قد تستخدم أسلوب القصر إذا كان المخاطب عالما لدواعي كثيرة، منها أن يكون غير عامل، غير عامل بإيش؟ بعلمه، غير عامل بعلمه. خلونا أشوف الأمثلة اللي ذكرها الشيخ محمد هون حتى يعني أعلق عليها. يقول في القاعدة الأولى الأصل في القصر بإنما أن يكون لأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره. الأصل في القصر بإنما أن يكون لأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره. بدك تركزوا الآن بلشوا تتذوقوا بناء على هذه القاعدة الجديدة. إذا في قصر بإنما السامع بكون الأصل أنه بيعرفه، لكن لغرض من الأغراض أنا قصرت له، وإذا استخدمت القصر بما وإلا السامع في الأصل إنه إيش بيجهله، فبالتالي إشي واضح إني أستخدم له القصر. الآن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بخاطب الصحابة إنما المؤمنون إخوة. الآن الصحابة عارفين بهذا المعلومة ولا مش عارفين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين صح؟ طب ليش ربنا بيقول لهم إنما المؤمنون إخوة؟ حتى يعملوا بمضمون علمهم. فالآن إنما المؤمنون إخوة، قصر لهم الله المؤمنون على أنهم إيش؟ إخوة. طبعا هذا قصر إضافي، قصر تحقيقي إضافي، قصر تحقيقي إضافي، قصر موصوف على صفة، قصر المؤمنين على الأخوة دون غيرها وهو قصر تحقيقي إضافي. الصحابة مؤمنين بهذا الكلام، طب ليش قصر لهم؟ حتى يحفزهم على العمل بعلمهم. أعطيك مثال آخر، بتشوف ولد عاق في بوالده صح؟ صلى الله عليه وسلم، كثير الناس الآن بتشوف حياة العمرين ناس كثير عاقين بآبائهم، فأنت بتيجي بتقول له إنما هذا أبوك، طب ليش بتقصر له؟ مش عارف، هو أليس عالما بأن هذا أبوه؟ هو يعلم ذلك، طب ليش تقول إنما هذا أبوه؟ لاحظ كيف أنت تستخدم أسلوب القصر لما هو معلوم لدى السامع حتى تحث على العمل بعلمه. تمام؟ الآن الأصل ما بنفع أجي أحكي له هذا الولد العاق أبوه ما هذا إلا أبوك، غلط. بصير أحكي ما هذا إلا أبوك غلط، لأنه هو يعلم مضمونه، وما وإلا تستخدم في الأصل لمن يجهل المضمون. الآية القرآنية إنما المؤمنون إخوة، منفعش ما المؤمنون إلا إخوة، منفعش هون. ليه؟ لأن السامعين عارفين بمضمون القصر. لاحظوا، إذن إنما تستخدم إذا كان مضمون القصر معلوم لدى السامع، وما وإلا تستخدم إذا كان مضمونه مجهول لدى السامع. هاي الحالة الإيش؟ الأصلية. لكن القاعدة الثانية اللي كتبها الشيخ وهي المهمة هون والأجمل، قال قد يخرج عن الأصل المذكور في القاعدة الأولى فينزل المعلوم منزلة المجهول. الآن الشيء المعلوم إذا كان مضمون القصر معلوم لدى السامع، قلنا أي أسلوب من أسلوب القصر نستخدم؟ إنما ولا إلا؟ إنما صح؟ لكن أحيانا لاحظوا، ينزل الشيء المعلوم لدى السامع منزلة المجهول فنستخدم له إلا. إلا لإيش موضوعة؟ للمجهول. وإنما لإيش موضوعة؟ للمعلوم. يقولون أحيانا ينزل المعلوم الذي كان من حقه أن يستخدم له إنما، ينزل منزلة المجهول فنستخدم له أسلوب القصر الموضوع للمجهول وهو إلا. والعكس بالعكس، ينزل الشيء المجهول الذي من حقه أن يستخدم له في القصر إلا، منزلة الشيء المعلوم فتستخدم له إنما. وهنا تبدأ النكت اللطيفة والاستنباطات العظيمة لعلمائنا المفسرين. ليش هون مع أنه شيء مجهول استخدمت إنما؟ إذن هو نزل المجهول منزلة المعلوم. طب ليش؟ هنا النكتة البلاغية اللطيفة الرائعة. والعكس، شيء معلوم ليش ربنا استخدم معه إلا، مع أنه إلا موضوعة عند العرب، هيك العرب في خطابة موضوعة لأن ما كان مضمونه مجهولا، إذن لماذا نزل المعلوم منزلة المجهول؟ أكيد في نكتة بديعة. تمام؟ طيب نبدأ نتذوق. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. مش قلت لكم نرجع للآية؟ عين رجعنا لها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه مثلنا فيها لقصر تحقيقي إضافي، لأن الصحابة كما قلنا كانوا هو محمد صلى الله عليه وسلم بشر، عفوا رسول ولا خالد؟ ربنا قال له ما محمد إلا رسول، هو مش خالد يعني رح يموت زيه زي باقي الرسل عليه الصلاة والسلام. الآن أحبتي، الآن بدناش نركز على طبيعة القصر تحقيقي ولا إضافي، لا بدي أركز على قضية إنه هو معلوم ولا مجهول. بدنا نركز على هاي القضية وشوف شو أسلوب القصر اللي استخدم. الآن السامعين بيعرفوا إنه ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هم عارفين هذا الكلام، إذن مضمونه معلوم لدى السامعين من الصحابة. لكن طب إذا كان معلوم مش الأصل، إذا كان مضمون القصر معلوم بناء على القواعد، نستخدم مع القصر بإنما عشان نحث على العمل، ليش استخدم مع هنا أداة النفي وإلا؟ إذا بتحكي إذا هنا نزل المعلوم منزلة المجهول فاستخدم له ما وإلا، استخدم له ما وإلا. يقول الشيخ محمد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يقول نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه. إن هم لما جاءهم الخبر إن محمد صلى الله عليه وسلم مات صعقوا، وكثير منهم ارتد على عقبه وقام يرجع من المعركة، فاستعظموا هلاكه، فنزل استعظامهم لهلاك محمد صلى الله عليه وسلم، عنهم مؤمنين به، نزل استعظامهم لهلاكه منزلة إنكارهم له، كأنهم منكرين إن محمد صلى الله عليه وسلم يموت، فبالتالي يكونوا كأنهم يعني منكرين، إذا جاهلين بمضمون القصر، وهذا معنى هو الجهل هنا إنكار، أو الإنكار عفوا هنا جهل بمضمون القصر، فنزل استعظامهم لهلاكه منزلة من ينكر أن محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يموت، فكأنهم جاهلين، فكأنهم جاهلين بهذه الحقيقة. ولاحظ هذا التأمل اشبط فيه على أجواء الآية من عمق النظر. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب بهذه الآية هو جاهل هذه الحقيقة؟ هو جاهل إن هو مجرد نذير لله سبحانه يبلغ الناس؟ طب ليش ربنا لما خاطبه بأداة النفي وإلا، لاحظ أداة النفي هنا إن، استخدم مع أداة النفي وإلا هذا النوع من القصر، ما استخدم إنما، مع إنه هو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مجرد نذير. ليه؟ قال: لما كان صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه وتفانيه في الدعوة إلى الله يشفق ويتعب نفسه ويجهد نفسه في هداية الأقوام ويهلك نفسه من أجل أن يدخلوا في دين الله، فكأنه بهذه الممارسات التي شق فيها بأبي وأمي على نفسه وأتعب نفسه من أجل هذه الأمة، كأنه بهذه الممارسات ظن أن لديه القدرة على أكثر من الإنذار، أن لديه القدرة على الهداية، وربنا قال له: لا، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ مجرد نذير، وأما حصول الهداية وعدم حصولها لهؤلاء هذا من أمري سبحانه، يقول هذا من أمري وإرادتي وليس لك من الأمر شيء، صح؟ فنزل شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس وإدخالهم وتفانيه وشفقته عليهم، هذه الشدة الكبيرة التي أتعب فيها نفسه صلى الله عليه وسلم نزله الله سبحانه وتعالى بها منزلة من يجهل أنه إنما هو إلا نذير، نزله منزلة من يجهل، فخاطبه مخاطبة الجاهل بهذه الفكرة المنكر لها مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلمها. لكن هذا بطفي على مشاعرك قديش محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه وحرصه الشديد على إدخال الناس في الدين حتى ربنا خاطب مخاطبة المنكر أنه إنما هو مجرد نذير والهداية من الله، وهذه معاني جمالية رائعة. طب نأخذ الآن العكس، حتى أبدأ أطول عليكم، نأخذ العكس إنه كما قلنا شيء مجهول الأصل فيه إنه مجهول، فالأصل أن يستخدم له ما وإلا، لكنه ينزل منزلة المعلوم فنستخدم له إنما. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن المنافقين اللي في كل زمان وفي كل مكان، يعني موجودين في زماننا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيش؟ إنما نحن مصلحون. يعني شوف هذه الآيات من دون ما نفهم البلاغة وأساليب العرب في خطابها ودلالات هذه الحصر أدوات القصر، ما راح نعيش بجماليتها زي ما عاشوا الجيل الأول. لاحظوا الآن لما تفهم إنما نحن مصلحون، الآن أنتوا فهمتوا إنه إنما العرب تستخدمها ليش؟ للشيء المعلوم لدى السامع، لما يكون مضمون القصر معلوم لدى السامع وأنا بس مجرد بدي أحفظه عن العمل بستخدم معها إنما. طب ليش هنا استخدمت إنما مع إنه السامع الآن لما قالوا إنما نحن مصلحون؟ الآن قالوا مين اللي قال؟ المنافقين، صح؟ قالوا لمين؟ للمؤمنين. فإيش حكوا للمؤمنين؟ المنافقون ماذا يقولون للمؤمنين؟ إنما نحن مصلحون. الآن هل المؤمنون يعلمون بمضمون هذا القصر؟ هل المؤمنون يدركون ويعلمون أن المنافقين يسعون في الإصلاح؟ بالعكس، المؤمنون يوقنون ويجزمون أن المنافقين يسعون في إيش؟ في الإفساد. فبما أن السامع المخاطب الذين هم أهل الإيمان ما يعتقدونه خلاف هذا القصر، ما يعتقدونه أن المنافقين مفسدون يريدون أن يفسدوا ويدمروا هذه الأرض، فكيف يخاطبهم المنافقون بأسلوب قصر بإنما وينزلونهم منزلة من هو عالم بإصلاحهم؟ تفهمتوا العبرة؟ يعني المنافقون يخاطبون المؤمنين على أساس أنهم على أساس أن المؤمنين يعلمون أن المنافقين مصلحون، وفي الواقع الأمر ليس كذلك، المؤمنون يعلمون أن المنافقين يفسدون. طيب فلماذا إذن باختصار؟ إذن كان الأصل الأصل كان أن المنافقين إيش يحكوا؟ ما نحن إلا مصلحون، لأنه مضمون القصر غير معلوم لدى السامع. السامع يعتقد عكسه، أنت بدك تجيب قصر قلب، السامع يعتقد فيك أيها المنافق أنك تفسد، فأنت أيها المنافق عليك أن تقلب له هذه المعلومة التي يظنها وتأتي له بمعلومة صحيحة أنه أنا أصلح، ما أنا إلا مصلح، صح؟ لكنهم المنافقون كان عندهم بلاغة، حتى ربنا في يسوع قديش هم كانوا حريصين على إظهار أنهم في حمامات سلام وما بدهم إلا الإصلاح في هذه الأرض بكل براءة، بتشوفوهم اليوم على الإعلام. فالمنافقون نزلوا المؤمنين الذين ينكرون ويجهلون، يعني هم إنكارهم هو جهل بمضمون، طبعا هو جهل بمضمون القصر، مضمون القصر طبعا هو كاذب في حق المنافقين، لكن هذا المراد بجهلهم. المؤمنون ينكرون ويجهلون حقيقة ومضمون القصر، فكان الأصل أن المنافقين يستخدموا أداة النفي وإلا، لكن المنافقين نزلوا المؤمنين منزلة من يعلم بمضمون القصر فاستخدموا معهم إنما. ليش برأيكم؟ ليش نزل المؤمنين منزلة العالمين بمضمون القصر؟ يقول علماء التفسير المنافقون يريدون أن يقولوا للمؤمنين إنه إحنا قضية إنه نحن نريد الإصلاح، هذا أمر واضح بين يعلمه الجميع ولا ينبغي أن يخفى عليكم، لذلك سننزلكم منزلة من يعلم بهذا الأمر أصلا، كيف ننزلكم منزلة من يجهل إنما نحن مصلحون؟ إبداع في الرسم القرآني لشدة كذب المنافقين وشدة نفاقهم ودجلهم، خبرة في النفاق، خبرة في الكذب والدجل وتصوير النفس كأننا على حرص على هذه الأمة وأم العياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا كيف دجلهم، رسمت الآية من خلال استخدام إنما، قديش هم كانوا حريصين على إظهار أنه إحنا قضية إصلاحنا هذه ما في شك فيها أحد، قضية واضحة بينة، كيف أنت أيها المنكر تظن أننا نريد الإفساد؟ خلص ننزلك منزلة العالم بأننا نريد الإصلاح ونقصر لك باستخدام إنما التي تنزل للعالم فقط ليحفزه على العمل، إنما نحن مصلحون وكذبوا والله. فربنا بده يرسم لك كم هم المنافقون على شدة دهاء وحرص على إظهار أنفسهم في مظهر الإنسان المحترم الوقور الذي لا يريد لهذه الأمة إلا الخير. والله فعلا يعني هذه الآية ترسم لنا معالم واقع نعيشه، هؤلاء المنافقون بين أظهرنا اليوم على القنوات والجرائد والصحف والجامعات يحيون بيننا ويتكلمون بألسنتنا ويرفعون شعارنا ويتكلمون الإصلاح ونريد الإصلاح وحزب الإصلاح وجماعة الإصلاح، كل هذه الأسماء الرنانة وهم في الحقيقة الإفساد وجماعة الإفساد والطعن في الدين ومحاربة الله ورسوله. فانظروا كيف الآية ترسم لك مشهد المنافق وهو يظهر نفاقه كأن يعني هو يظهر سعيه على أنه إصلاح عام في المجتمع لا ينكره أحد، فلا ينبغي أن نذكره على هيئة شيء مجهول يجهله المخاطب، بل نذكره على هيئة شيء معلوم لمجرد تقريره وتأكيد أمره لدى السامعين الذين يعلمونه مسبقا. فنسأل الله السلامة والعافية. وتعليق الأخير على البيت قال: ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول. هو يتكلم ابتداء عن إيش؟ معلوم. ما هو الذي يكون؟ أي أسلوب من أساليب الحصر ينبغي أن يكون السامع فيه معلوما لمضمونه؟ إنما. فقول: ومعلوم، يقصد القصر بإنما، وقد ينزل منزلة المجهول. إن المعلوم قد ينزل منزلة المجهول فنستخدم له إلا. والعكس بالعكس، أو ذا يبدل، أو ذا يبدل، سأشرح لكم بطريقة شوي بتخالف طريقة الشيخ محمد النصير. أو ذا يبدل، أن الأمر بالعكس، أن يكون الشيء مجهولا فنستخدم له ما وإلا. وقد ينزل منزلة هذا الشيء المجهول، قد ينزل منزلة المعلوم لنكتة من النكات زي إنما نحن مصلحون فنستخدم له إنما. وهذا كله مما يسمى وسميناه سابقا الخروج عن مقتضى الظاهر، المعاملة على خلاف مقتضى الظاهر. كانت المحاضرة اليوم فيها شيء من الدسومة، أسأل الله أن يكون أعاننا على إيصال الأفكار بشكل الصحيح. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.